ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات، أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق؟ ليه في جمال؟ ليه في قبح؟ خير، شر، وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب برواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. الحلقة 52، الواقعية العلمية، Scientific Realism. It is estimated most human beings only use 10% of the brain's capacity. Imagine if we could access 100%. Interesting things begin to happen. Yes? Professor Norman, my name's Lucy. I just read all your research on the human brain. It's a little rudimentary, but you're on the right track. Thank you. I have access to 28% of my cerebral capacity. I can feel every living thing. Since when did you start writing Chinese? Since an hour ago. What happens when she reaches 100%? I have no idea. All this knowledge, you can unlock secrets that go beyond our universe. I'm not even sure that mankind is ready for it. It's like all things that make me human are fading away. تخيلي إنك فتاة في العشرينات من عمرها، سافرتي مع صديقك للدراسة في تايوان. اللي خدعك وكان بيعمل مع عصابة تايوانية لتهريب الأدوية والعقارات المحظورة، وأرسل معاكي حقيبة فيها عقار اصطناعي عالي القيمة اسمه CPH4. لما بتوصلي تايوان بتقبض عليك العصابة وبيقتلوا صديقك ويجبروكي على ابتلاع كيس العقار بالقوة انتي وثلاث أفراد آخرين علشان تنقلوا العقار للبيع في أوروبا. العصابة بترصد الأفراد الثلاثة الآخرين ويحتجزوكي. أحد الخاطفين بيحاول الاعتداء عليكي وانتي بتقاوميه، بيضربك في بطنك فبيدمر كيس الدواء فبينساب العقار في منظومتك الحيوية. لما بتفوقي من الغيبوبة اللي أصابتك بعد الصدمة بتشعري بإحساس غريب وكأنك على إدراك ووعي بكل شيء حواليك، قادرة على الإحساس بالذرات، الإلكترونات والموجات، مدركاها وكأنها كائنات محسوسة ومرئية بالنسبة لك. بتسمعي أفكار الخاطفين في عقولهم خارج الزنزانة، بتقدري تأثري على أفكارهم وتتحكمي في أفكار واحد منهم علشان يدخل لك الزنزانة. لما بيقرب منك في أجزاء من الثانية بتلكميه وتفقديه الوعي. قدرتك الجسدية أصبحت أيضا غير عادية. بتخرجي من الحبس في مستشفى عام، بيستخرج الأطباء كيس العقار من بطنك وبيخبروكي إن المادة اللي كانت فيه مكونة من عقار مساعد في تطوير الأجنة قبل الولادة، وعادة بيكون له آثار جانبية مدمرة. بترجعي لموقع العصابة وبتستخدمي قوتك الجسدية الجديدة لقتل جميع الأفراد حد ما توصلي لرئيس العصابة. بتسيطري عليه وبمجرد لمس جبهته بتقدري تشوفي شبكة دماغه العصبية بالكامل وتقرأي كافة المعلومات المسجلة ما بين النيورونات. بتنتزعي مكان سفر الأفراد الثلاثة الآخرين الحاملين للعقار. في شقتك بتبحثي عن أعراضك لحد ما توصلي لعالم وطبيب معروف بالبروفيسور نورمان، له أبحاث متعلقة بمد قدرات المخ البشري لإدراك الواقع بصورة أكبر والتحكم فيه. بتتصلي بيه وتشرحي له قدرتك الجسدية الجديدة وإن أبحاثه عن إن البشر لا تستخدم سوى 10% فقط من قدرات مخها الحقيقية صحيحة، لأنك بالفعل بتشعري بإنك كسرتي هذا الحاجز. وعلشان تثبتيله بتبدأي في التحكم في أجهزة منزله الإلكترونية عن بعد عن طريق التحكم في الموجات الكهرومغناطيسية. بتتعقب الأفراد الثلاثة الآخرين الحاملين للعقار، بيساعدك ضابط شرطة فرنسي، بتتناول المزيد من العقار فتزداد قدرات جسدك الخارقة، أصبحت كل خلية قادرة على الاستدامة الذاتية ولا تحتاج لباقي الخلايا، جسمك بيتفتت لجزيئات صغيرة لكنك بتتناول المزيد من العقار اللي بيساعدك على التحكم في جزيئات جسمك وإعادة تكوينه مرة تانية. العصابة بتسبقك للأفراد الآخرين لكنك بتصل إليهم في الوقت المناسب وبيستعدوا للهجوم عليك. بتتحكمي في خلايا جسمهم عن بعد، تشل حركتهم بقدراتك الغير عادية وتاخدي منهم باقي العقار. بعد ما جمعتي العقار بتذهبي لمقابلة البروفيسور نورمان وبتشرحي له حالتك وقدراتك الفريدة، اللي بيخبرك إن الهدف من الحياة هو نقل المعرفة بداية من الحامض النووي حتى المجتمعات البشرية المتطورة بالغة التعقيد. How did you manage to access all this information? Electrical impulses. Every cell knows and talks to every other cell. They exchange 1,000 bits of information between them per second. Cells group together, forming a giant web of communication, which in turn forms matter. Cells get together, take on one form, deform, reform. Makes no difference, it's all the same. Humans consider themselves unique, so they've rooted their whole theory of existence on their uniqueness. One is their unit of measure, but it's not. All social systems we put into place are a mere sketch. One plus one equals two, that's all we've learned. But one plus one has never equaled two. There are in fact no numbers and no letters. We've codified our existence to bring it down to human size, to make it comprehensible. We've created a scale so that we can forget its unfathomable scale. بتطلب منه انه يحقنك بباقي العقار عشان تصلي لحالة تحكم كامل في قدرات مخك العقلية. بعد ما بتاخدي الجرعة الباقية من العقار بترتفع وظائف الدماغ عندك ل100%. بيبدأ جسمك في التحول لمادة سودة وتصبحي قادرة على الاستفادة من جميع أشكال الطاقة المحيطة بيك. بتقدري تسافري في الزمان وتندمجي مع الكون. لما بيسأل الضابط عن مكانك بترسلي له رسالة نصية على تليفونه: أنا في كل مكان. Life was given to us a billion years ago. Now you know what to do with it. مهمة العلم هي وصف طبيعة العالم، لكن أي عالم؟ بكل تأكيد العالم اللي بنعيش فيه ونتفاعل مع كائناته، عالم الإلكترونات، المركبات الكيميائية، الجزيئات، الجينات والمجرات. وإن كان العلم صحيح في تخميناته وضحده، فالعالم ده هو نفس العالم من آلاف السنين، عالم الإلكترونات، الجزيئات والجينات. برغم أني أنا وإنت ما كناش موجودين في الوقت ده علشان نأكد الفرضية دي، لكن الإلكترون فكرة نشأت نتيجة الطريقة العلمية، نتاج فرضيات، نظريات، تخمينات، دحض وتجارب عديدة حدثت في إطار تاريخي محدد. لو رجعت في الزمن عدة قرون، الكلمة نفسها لن يكون لها معنى، أو على الأقل لن تعني نفس الشيء. إذن إزاي من الممكن أننا نقول أن العالم كان نفس العالم من آلاف السنين؟ يبدو أن هناك مشكلة في الطرح ده، لأن يبدو أن الصورة دي للعالم تعتمد على رؤيتنا النظرية عنه. الفكرة البسيطة والبديهية لدى البعض في ظاهرها كانت أحد الجدليات الأساسية في العلم على مدار 50 عام الماضية، وجذورها أعمق في تاريخ الفلسفة تعود لمئات السنين. بالنسبة للبعض ادعاء ان هناك عالم واحد وصورة واحدة من الواقع امر بديهي وبسيط ومش محتاج للجدال والنقاش بالمرة، والبعض الاخر يرى ان فكرة ان نظرياتنا بتصف صورة مجردة للعالم موجودة بشكل مستقل عن افكارنا وانماطنا الادراكية فكرة خاطئة او في اقل تقدير ساذجة. ايا كانت نتيجة الجدال والنقاش حول طبيعة عمل الطريقة العلمية، سواء كانت الملاحظة المدعومة بالادلة التجريبية، قابلية النفي، النماذج الفكرية والتحولات الثورية أو غيرها، الجميع متفق على أن العلم هو أفضل طريقة أنتجها العقل الإنساني لوصف الواقع والتنبؤ بتصرفات الأشياء الملاحظة في الطبيعة، الكواكب، المجرات، المذنبات، البحار، الأشجار، الحيوانات، الحشرات وغيرها. معرفتنا العلمية أحيانا خاطئة، غير مكتملة وتقريبية، لكنها في العادة الوسيلة الأفضل والأكثر استقراراً في قراءة الواقع من حولنا. لكن العلم بيخبرنا أكتر من هذا عن الواقع. العلوم الطبيعية مثلا الفيزياء اللي استبدلت الفلسفة الطبيعية حملت على عاتقها دراسة بنية الواقع الأساسية وتقديم صورة مفصلة وموحدة عن الكون ووصف لبنية الأشياء والقوانين الطبيعية اللي بتتبعها، بداية من التركيب الداخلي للذرة إلى دورة حياة النجوم والمجرات. علوم الأحياء أيضا قدمت وصف دقيق لبنية منظومات الحياة الطبيعية، بداية من الحامض النووي إلى شبكات المخ العصبية بالغة التعقيد. لكن الكائنات أو المفاهيم اللي بيستخدمها العلم لرسم تلك الصورة المفصلة عن طبيعة الواقع زي الجينات، الإلكترونات، النيورونات وغيرها، من غير الممكن رؤيتها أو ملاحظتها في الطبيعة على الأقل بدون مساعدة للحواس البشرية. وبالتالي أيا كانت الطريقة العلمية المستخدمة لصياغة وتكوين تلك الفرضيات، لابد لنا إذن أن نتساءل إن كان من المفروض أن نعتقد أو نصدق في المعرفة العلمية المكتسبة عن الواقع عندما تتعلق بمفاهيم، كائنات وظواهر غير قابلة للملاحظة بشكل مباشر. بصورة مبسطة غير مخلة، الواقعية العلمية Scientific Realism هي رؤية معرفية تنظيمية بتدعونا للاعتقاد في وجود الكائنات الغير قابلة للملاحظة المطروحة داخل عباءة المعرفة العلمية. وبالتالي لو كنت بتعتقد أو تصدق في وجود الإلكترونات، الذرات، الفيروسات إلى آخره، أنت بتعتنق رؤية علمية واقعية، أو باصطلاح فلسفي أنت من الواقعيين Realists. الواقعيين أو المدافعين عن الواقعية العلمية بيدافعوا أيضا عن عقلانية التغير في النظريات العلمية زيهم زي النسبيين Relativists، وكثير من أعداء المدرسة الواقعية Anti-Realists أو اللاواقعيين في تاريخ الفلسفة بيتفقوا مع الواقعيين في أن العلم نموذج للبحث العقلاني عن المعرفة، وأنه أنتج كم كبير من المعرفة التجريبية المتراكمة. وبالتالي الخلاف مش حول عقلانية العلم أو إن كانت المعرفة نتاج بحث عقلي تجريبي. إذن ما هو الخلاف على وجه التحديد؟ ولو كانت الكائنات والظواهر الغير ملاحظة داخل المعرفة العلمية ليس لها وجود في الواقع، ماذا يقوم العلماء باختباره في المعمل؟ مش ده هو جوهر التجريبية؟ والتطبيقات القائمة على النظريات العلمية أليست قائمة على فرضية وجود تلك الكائنات والظواهر في الواقع؟ هل هناك فعلا أي مجال للشك العقلاني في أن الذرات مثلا لها وجود؟ خصوصا عندما توجد فروع عديدة من العلوم وألاف من العلماء العاملين في أماكن وأزمنة مختلفة بيصفوا طبيعتها، تصرفاتها وعلاقتها ببعضها البعض، وبيستخدمونها في تفسير خواص العديد من الأشياء الملاحظة، بداية من الضوء في لمبة النيون إلى الطرق اللي بيستخدمها الهيموغلوبين في خلايا الدم الحمراء لامتصاص الأكسجين من الرئة. لكن حتى لو قررنا أن الذرات لها وجود ومن الممكن ملاحظتها، نفس المشكلة هتواجهنا عندما نصف الكائنات المكونة للذرة وهكذا. لكن في الواقع العلماء في الماضي ادعوا وجود كائنات غير ملاحظة في الطبيعة وأقاموا النظريات والفرضيات حولها، لكن هذه الكائنات ليس لها مكان أو وجود الآن في أفضل نظرياتنا العلمية. بالتالي لماذا يجب أن نعتقد في أنهم الآن محقين في فرضياتهم؟ أسئلة شائكة بتجعل من الصعب اعتناق رؤية علمية واقعية سطحية دون وضع إطار فكري للتعامل معها. بين عالمي البديهة والعلم، Between the worlds of intuition and science، هناك عالمين، عالم مدرك بالحواس، عالم الظاهر والمحسوس، عالم البديهة، وعالم آخر من الذرات، الإلكترونات، الموجات، الجينات والفوتونات، عالم العلم. العلم بيدعي أن عالم البديهة مجرد وهم، خدعة، أو على الأقل ليس يبدو كما في الظاهر. ومع بدايات القرن العشرين الفيزياء الطبيعية ابتعدت تدريجيا عن عالم البديهة وأصبحت تصف عالم من المجردات الغير بديهية أو مدركة بشكل مباشر، بالتحديد النظرية النسبية Relativity Theory وميكانيكا الكم Quantum Mechanics جعلوا التصور والمفهوم العلمي للفضاء، الزمان وطبيعة المادة بعيد تماما عن التجارب اليومية للبشر. ولو حاولت دراسة أو فهم مكونات أي شيء بسيط حولك الآن من منظور علمي زي مثلا الكرسي اللي انت قاعد عليه دلوقتي، هتحتاج للعديد من النظريات العلمية والمعادلات الرياضية المعقدة، وتقريبا من المستحيل فهم العوالم متعددة الأبعاد للنظرية الكمية أو نظرية الأوتار بدون مستويات معقدة من الرياضيات اللي أصبح مقصور فهمها على جماعات معينة من البشر. وبالرغم من أن هناك تصورين لشيء بسيط زي الكرسي، التصور اليومي البديهي للبشر والتصور العلمي، إلا أن الكائنات المجردة المطروحة من قبل العلم زي الشحنات الكهربائية مثلا لا يوجد ما يقابلها في التصور اليومي البديهي عند كل البشر. اللي بيطرح تساؤل مهم، هل فعلا كل من التصورين له وجود حقيقي؟ وما هي العلاقة بين التصور البديهي الظاهر والتصور العلمي الخفي؟ علشان نقدر نجاوب على التساؤلات دي لابد أننا نعود لدراسة الثورة العلمية في عصر النهضة اللي شكل روادها الرؤية العلمية الحديثة ومهدوا فيها الطريق أمام الخواص الأولية primary والثانوية secondary للأشياء. الثورة العلمية تميزت بتأكيد فكرة التجريبية واستخدام الطرق الحديثة والمبتكرة زي التلسكوب والمايكروسكوب للبحث في أعماق الطبيعة، وتخلت بشكل أساسي عن التصنيفات النوعية qualitative descriptions للطبيعة اللي كانت سائدة في العلوم الأرسطوطالية القديمة. مثلا الأفيون صنف على أنه بيمتلك فضيلة النوم، واستبدلت بتصنيفات كمية quantitative descriptions للخواص الطبيعية. فمثلا أصبح الشيء أو الكائن بيمتلك كمية من المادة الكتلة بدلا ما يتم تصنيفه نوعيا طبقا لثقله لأنواع من الكائنات الثقيلة الخفيفة والمتوسطة إلى آخره. وتم أيضا التخلي عن البحث عن الأسباب النهائية final causes أو الخاصية الغائية teleology في العلم الأرسطوطالي، وبدلا من هذا تم التركيز على الأسباب المادية الفعالة efficient causes. وبالتالي تحولت رؤية العلم من معرفة أولية مسبقة a priori knowledge أو حقائق ضرورية كما تصور علماء الحقبة الأرسطوطالية إلى عملية تجريبية استكشافية تولد معرفة قائمة على المنطق والظواهر الطبيعية المتاحة a posteriori. الرؤية اللي وظفها العديد من الفلاسفة المفكرين والعلماء في تلك الحقبة كانت تصوير الطبيعة كآلة عمل زمنية عملاقة بتعمل أجزائها في تناغم مع بعضها البعض، ليس لأنها منسقة بحركات طبيعية غامضة مسبقة أو بسبب أسباب أو غايات نهائية، لكن لأن الأجزاء بتتواصل مع بعضها البعض من خلال الاتصال والتلامس. ترس بيتحرك على هذا الجانب فيحرك ترس على الجانب الآخر وهكذا. وبدأ العلماء في طرح إمكانية تفسير سلوك الأشياء من خلال حركة الأجزاء المكونة لها بدلا من القوى الغامضة أو جوهرها. الميكانيكا في إيد جاليليو ديكارت ونيوتن بالتحديد أصبحت علم يصف حركة المادة بدقة رياضية عالية وما قد يحدث عند تصادم جزيئات المادة، وكلهم اعتنقوا مبدأ القصور الذاتي principle of inertia اللي بينص على أن الجسم يستمر في حالة من الحركة إلا إذا أثرت عليه قوة ما، وبالتالي التغير في الحركة فقط يتطلب التفسير. نظرية نيوتن للجاذبية كانت مشكلة لأن نيوتن لم يقدم تفسير لكيفية انتقال قوة الجاذبية بين الأجسام المنفصلة عن بعضها في الفضاء، وكأن الجاذبية كانت مثال على نوع جديد من العلاقات بين الكائنات فيها يحدث تأثير عن بعد بدون اتصال، الفكرة اللي كان الفلاسفة بيحاولوا تجنبها. لكن قانون الجاذبية اللي اقترحه نيوتن وقتها كان على الأقل دقيق من الناحية الرياضية، ومع مرور الوقت أصبحت الميكانيكا النيوتينية ناجحة تجريبيا بشكل لا يصدق. فكرة الطبيعة الغامضة لقوى التجاذب بين الكائنات بدون تلامس أو اتصال لم تقف حائل أمام نظرية نيوتن، وتبناها عدد كبير من فلاسفة المادية الطبيعية، ومع مرور الوقت تم قبولها من قبل كافة الجهات والمؤسسات العلمية. على أي حال نيوتن نفسه كان يأمل أن في يوم من الأيام يتم تقديم تفسير ميكانيكي من خلال الاتصال والتماس لقوى الجاذبية حتى يمكن وصف كل قوى وظواهر الطبيعة ميكانيكيا. المادية materialism هي فكرة أن هناك صورة واحدة فقط من المادة وهي المادة الفيزيائية الطبيعية، ولا توجد صور أخرى غير مادية زي الروح أو العقل مثلا، فالعقل ما هو إلا نتاج الحركة في المادة. الرؤية المادية كانت رائجة وشائعة جدا في بدايات الثورة العلمية، وبدأت برامج بحث علمية في محاولة تفسير التركيب البشري والسلوكيات البشرية من خلال الفيزياء والكيمياء. ويمكن كان أحد أهم النجاحات المبكرة تفسير آلية عمل القلب البشري كمضخة، وتفسير عمل الدورة الدموية من خلال تحليل كمية تدفق الدم على إيد العالم الإنجليزي ويليام هارفي. الفيلسوف الإنجليزي جون لوك استخدم مثال الساعة لتفسير الصورة الظاهرية والعلمية للكائنات. في الساعة هناك عقارب بتتحرك بطريقة منسقة، ومع مرور كل ساعة بتنسجم معها دقات الساعة وهكذا، أي الصورة الظاهرية للساعة، لكنها لا تفسر التركيب الداخلي أو الصورة الداخلية لكيفية دوران العقارب وانسجام دقات الساعة مع دورانها. بصورة أخرى، هناك خصائص خارجية من الممكن ملاحظتها للكائنات، مثلا الزجاج مظهره الخارجي شفاف ويمكن الرؤية من خلاله، لكن هناك تركيب داخلي لجزيئاته أكسبه هذا المظهر الشفاف. ويبدو أن النجاح الضخم اللي حققه العلم من أيام زمن جون لوك كان قائم بشكل أساسي على تطوير أجهزة مساعدة للحواس البشرية من أجل إدراك طبيعة الأشياء بشكل أفضل. قياس أدق لظواهر من الممكن إدراكها بالحواس البشرية زي الكتلة، أو قياس لخواص نوعية لا يمكن إدراكها بالحواس البشرية زي القدرات الكهربائية. وتدريجيا تطورت العلوم ليقل اعتمادها على الحواس كوسيلة جمع البيانات. مثلا في الكيمياء، تصنيف المواد طبقا للون والرائحة استبدل تدريجيا لقياسات مثل مؤثر الانكسار refractive index، العدد الذري atomic number، قابلية التأين ionization potentials إلى آخره. كل ده كان تحقيق لطموح العلماء والفلاسفة لتحقيق معرفة موضعية من خلال البحث العلمي، من خلال استبعاد نسبية وذاتية العامل البشري. وبالتالي كانت فكرة الخواص الأساسية أو الأولية primary properties للكائنات هي تلك الخواص المشتركة بين الصورة الظاهرية والداخلية للكائن، لكن الخواص الثانوية secondary properties هي تلك الخواص اللي يبدو ظاهريا أن الكائن بيمتلكها لكنها مجرد تلقي في ذهن المراقب فقط، والكائن في الحقيقة لا يمتلك تلك الخواص. هناك عدد كبير من الحجج طرح لإثبات التميز بين نوعي الخواص، وهناك العديد من الحجج تظهر أن ليس لدينا طريقة مبدئية للفصل في الإدعاءات المتضادة حول الخصائص اللي بتمتلكها الأشياء والكائنات. معظمنا بيميل إلى الرؤية الذاتية وتباين كيف تبدو الأشياء بشكل مختلف للأفراد تحت الظروف المختلفة. لو كان لون وشكل طاولة ما مثلا بيختلف بناء على الإضاءة وزاوية المراقب، من يستطيع أن يجزم بشكل ولون الطاولة الحقيقي؟ في الحقيقة فلسفة اليونان القديمة قدموا عدد كبير من الجدليات والحجج على الفكرة دي، لكن جورج بيركلي طرح تجربة جيدة بتلخص الفكرة ببساطة. لو فرضت أن قدامك 3 أكواب من الماء، الساخن، البارد، ودرجة حرارة الغرفة. لو وضعت إيدك في الماء الساخن أولا ثم في الماء اللي على درجة حرارة الغرفة ستشعر بأنه بارد، ولو وضعت إيدك في الماء البارد أولا ثم في الماء اللي على درجة حرارة الغرفة ستشعر كأنه دافئ. إذن يبدو أن الدفء اللي شعرت بيه ليس خاصية في الماء اللي على درجة حرارة الغرفة. وبنفس الصورة يبدو أن العلم بيخبرنا أن رؤية الألوان هي نتاج عملية معقدة من انكسار الضوء، وأن الألوان لا تتوافق مع الخواص الأساسية أو الأولية للكائنات. الخواص الأولية والثانوية primary and secondary properties. في الحقيقة التمييز بين الخواص الأولية والثانوية قديم، وبتعود جذوره على الأقل لفلسفة الذرية atomists في اليونان القديمة، اللي اعتقدوا أن الأشياء لها صورة ظاهرة فقط، فقد تبدو حلوة المذاق، باردة أو مبهجة إلى آخره، لكنها ليست خواص الأشياء الحقيقية. وجدلوا أن الخواص الحقيقية للأشياء والكائنات هي خواص الذرات أو الجزيئات الأولية اللي بيتركب منها الشيء، بالإضافة لبعض الخواص الأولية الناتجة عن ترتيب ذرات الشيء بشكل معين. بنفس الصورة في القرن 17 العديد من أنصار فلسفة ميكانيكا الطبيعة زي جون لوك، روبرت بويل ونيوتن جدلوا أن الخواص الأولية للأشياء هي تلك الخواص اللي تمتلكها الأجسام والجسيمات المؤلفة للشيء، في حين أن الخواص الثانوية هي تلك الخواص الناتجة عن ترتيب تلك الجسيمات بصورة معينة لتكوين الشيء، بالإضافة للمبادئ النيوتينية بأن كل الأجسام لها شكل وموضع وإما في حالة حركة أو ثبات. والإجماع العام بين العلماء كان أن مهمة العلم هي التركيز على الخواص الأولية من أجل أن يشرح لنا كيف تتكون الصورة الظاهرية للأشياء. جون لوك ميز بين جوهر الشيء الحقيقي والظاهر. الجوهر الظاهر أو الاسمي nominal essence لعنصر زي الذهب مثلا هو الفكرة العامة المجردة للذهب عندنا، مثلا لونه أصفر، ثقيل، مرن، قد يذوب في بعض الأحماض ويلمع إلى آخره. وبالتالي الجوهر الاسمي يعتمد على الصورة اللي بيظهر بيها الذهب عندنا، لكن بالطبع هناك أشياء أخرى لها نفس مظهر الذهب أو الجوهر الاسمي، مثلا البايرايتس أحد أنواع المعادن الكبريتيدية وبتشتهر باسم الذهب الكاذب لتطابقها في اللون والشكل تقريبا مع عنصر الذهب. وفي بعض الأحيان قد لا يتوافق الذهب مع صورته الاسمية، مثلا عندما يكون على حالة الانصهار. وبالتالي الشيء المميز للذهب الحقيقي عن الذهب الكاذب هو جوهر الذهب الحقيقي وليس الجوهر الظاهر. فجوهر الشيء الحقيقي هو طبيعته الداخلية الغير متغيرة بتغير صورته وشكله. جون لوك لم يرى أي دليل على أن العلماء في أيامه من الممكن وصفهم بأنهم على دراية أو معرفة بالجوهر الحقيقي للأشياء، لكن مع ذلك لوك اعتقد أن هناك جانب واقعي للآراء العلمية حول الجوهر الواقعي للأشياء، وأن الجوهر الواقعي سينتهي لكونه التركيبات المجهرية للأشياء، الأمر اللي تحقق في بعض الحالات مع تقدم العلم، مثلا في حالة عنصر الذهب أو العناصر الأخرى أصبحنا على دراية بأن جوهره الحقيقي هو نواة ذرية بتتكون من 79 بروتون. لكن لأي درجة بيعتمد الجوهر الاسمي للشيء على العوامل البيئية المحيطة وطبيعة الكائن؟ مثلا هل سيحتفظ الذهب بلونه في الظلام؟ أو لو قطعنا الذهب لقطع صغيرة جدا هل سيحتفظ بجوهره الاسمي؟ في الحقيقة بالرغم من أنه سيبقى ذهبا إلا أنه لن يبدو كالذهب، لكن جون لوك اعتقد أن أجزاء الذهب ستحتفظ بكتلتها، خواصها المكانية، وكل شيء سينطبق عليها سواء كانت في الظلام أم لا. أي أن لوك بيجادل أن لون عنصر الذهب الذي نراه عند النظر له ليس له علاقة بأي شيء في الكائن، الذهب فقط قادر على تحقيق جوهره الاسمي أو الصورة التي يبدو عليها تحت ظروف وشروط بيئية معينة. أما الخصائص الأولية موجودة في الكائنات سواء أدركناها أم لا، لكن الخواص الثانوية لا وجود لها إن لم ندركها. وبالتالي بصورة ما بالرغم من أن الذهب له خاصية الإصفرار إلا أن تلك الخاصية ليس إلا قدرته على إنتاج إحساس معين عند الملاحظ، لكنه ليس نتيجة لوجود الإصفرار فيه. بعض الأفكار التي لدينا عن خواص الكائنات مثل الطول، الحجم إلى آخره تطابق خاصية في الكائن تسبب إدراكنا لتلك الخاصية، هذه هي الخواص الأولية. لكن الجسيمات اللي بتكون مثلا عنصر الذهب لونها مش أصفر ولا لامعة، تجربتنا الإدراكية لتلك الخواص ناتجة عن طبيعة تركيب وترتيب حركة جزيئاتها. وبالتالي فكرة الإصفرار لا نحصل عليها من أي شيء موجود في جسيمات الذهب نفسها، وبالتالي تصبح تلك الخواص ثانوية وأقل دقة من الخواص الأولية. ونتيجة لحقيقة الخواص الأولية لابد أن تكون قابلة للقياس، وبالتحديد القياس الكمي كالكتلة، الحجم، السرعة، أو على الأقل من الممكن حسابها من خلال كميات أخرى مثل الكثافة، الكتلة مقسومة على الحجم. في القرن 17 الطريقة الكمية الجديدة اللي اعتمدها العلم في وصف العالم قامت على الهندسة لتمثيل حركة المادة في الفضاء، وتقريبا كل خواص الأشياء التي كان يعتقد أنها أساسية خلال الثورة العلمية زي الحركة، الحجم إلى آخره كان من الممكن تمثيلها هندسيا، وحساب التفاضل والتكامل كالكولس اللي قدمه نيوتن مكنوا من حساب السرعة والتسارع velocity and acceleration هندسيا. إذن العالم له صورتين، ظاهرة وباطنة، نتيجة لوجود خواص أولية وثانوية للأشياء والكائنات. والعلم أصبح عملية البحث العقلي التجريبي عن طبيعة الكائنات الباطنة وخواص الكائنات الثانوية ناتجة عن تركيب وترتيب وحركة الأجسام المجهرية المكونة لها، وبالتالي الخواص الثانوية تعتمد على ظروف البيئة وطبيعة الملاحظ لإنتاج تجربة حسية معينة نسبية عنده. فيبدو الذهب لونه أصفر تحت ظروف الضوء الطبيعي عند معظم البشر لتماثل أدوات التلقي والملاحظة البشرية عند غالب البشر. لكن بمجرد تبني فكرة الخواص الأولية والثانوية، لابد أن نفسر العلاقة ما بين تجربتنا الشخصية للأشياء وخواصها الأولية، وكيف يمكن معرفة الخواص الأولية للأشياء. وإن تنازلنا عن الكثير من معرفتنا النسبية الذاتية المكتسبة من خلال الحواس عن الأشياء لأنها غير متسقة مع خواص الأشياء الأولية الحقيقية، كيف يمكن التأكد من أن تلك الخواص الأولية هي فعلا حقيقة الأشياء وليس هناك مستوى آخر أكثر أولية من الخواص؟ واقعية البديهة Common Sense Realism. كيف يمكن صياغة نظرية الواقعية العلمية Scientific Realism؟ إحدى الطرق هي رؤيتها كصورة تأكيدية للواقع كما تصف أفضل نظرياتنا العلمية، بمعنى أن هناك وجود حقيقي للإلكترونات، العناصر الكيميائية، الجينات وغيرها، صورة العالم الحقيقية كما يصفها العلم. لكن هناك رأي آخر بيعتقد أن من الخطأ أن نعبر عن الواقعية العلمية كرؤية فلسفية تعتمد على دقة وصحة نظرياتنا العلمية الحالية، لأن لو تغيرت نظرياتنا العلمية في المستقبل أو أثبت أنها غير صحيحة، الأمر الجائز جدا في العلم، تصبح رؤيتنا الواقعية غير صحيحة بالضرورة. الرؤية دي عبر عنها فيلسوف العلم الأمريكي الهولندي باز فان فراسن. إذن هل لابد أن نقلق حيال أفضل نظرياتنا العلمية الحالية واحتمالية أن تكون خاطئة في المستقبل؟ الفيلسوف الأسترالي المعاصر مايكل ديفيت اعتقد طالما أننا لم نلتزم بواقعية الأفكار والتخمينات العلمية المبدئية أو الغير مؤكدة بتراكم الأدلة ونجحت في عديد من محاولات النفي، لا يوجد شيء نقلق حياله. لكن البعض الآخر شاف أن الثقة دي تظهر إهمال لتاريخ العلم، لأن لابد أننا نأخذ بجدية فكرة أن نظريات علمية مستقرة حالياً قد تتعرض لمشاكل حقيقية وقابلية نفي قوية في المستقبل. كيف نقرر إذن درجة الثقة في النظريات العلمية الحالية؟ الاقتراح الأرجح والرائج ما بين فلسفة العلم إن لابد أننا نفصل هذا السؤال عن سؤال الواقعية العلمية. موقف فيلسوف الواقعية العلمية متوافق مع صور متنوعة ومختلفة حول استقرار أفضل نظرياتنا العلمية، أي إن صياغتنا لرؤية واقعية علمية لابد أن يتم التعبير عنه حول مؤسسة العلم بشكل عام وليس حول نظريات محددة. لكن أحد التعقيدات بيظهر مع سؤال هل فيلسوف الواقعية العلمية لابد أيضا وأن يكون واقعي حيال البديهة Common Sense Realist؟ نظريا العلم قد يخبرنا أن واقعية البديهة خاطئة. ما تستغربش، المعضلة دي ظهرت بقوة مع ظهور ميكانيكا الكم Quantum Mechanics، أحد أهم وأكثر النظريات جوهرية في الفيزياء الحديثة. طبقا لميكانيكا الكم، الحالة الكائن عليها أي نظام فيزيائي يمكن تحديدها جزئيا من خلال القياس، أي إن هناك بعض حالات المنظومات غير قابلة للقياس. بعض قراءات ميكانيكا الكم بتشوف إن الفكرة دي بتسبب معضلة لفكرة واقعية البديهة، أو إن العلاقة بين البديهة بالنسبة للبشر والكائن في الواقع قد تكون خاطئة. على أي حال، القراءات دي لميكانيكا الكم ما زال حولها خلاف علمي كبير. لو تم الاتفاق حول تلك القراءات أو رفضها، يبقى السؤال قائم، هل يمكن أن نسمح لإمكانية أن العلم يتعارض مع واقعية البديهة؟ لو قلنا أن الواقعية العلمية بتشتمل ضمنا على واقعية البديهة، يبدو وكأننا بنتمسك بصورة الواقع اليومية كما ندركها بغض النظر عن ما سيقرره العلم. لكن لو فصلنا الواقعية العلمية عن واقعية البديهة، بيصبح من الصعب وضع الدعاء أن العلم بيصف العالم الحقيقي. قد يكون مفتاح الخروج من تلك المعضلة هو تعديل واقعية البديهة كي تقبل علاقات غير متوقعة وغير منطقية بين الفكر والواقع بشكل عام. واقعية البديهة تسمح بإمكانية الاتصال السببي ما بين الأفكار والواقع، لكن من الصعب عادة تحديد إن كانت الاتصالات المدعاة من قبل العلم سببية أم لا. بالتالي قد يكون من الأفضل توسيع نطاق العلاقات ما بين الأفكار والعالم الخارجي بصورة تقبلها الواقعية، وبالتالي العلم قد يضيف حالات جديدة. لكن بما إننا بنوسع نطاق واقعية البديهة كي تكون أكثر مرونة في الاستجابة للعلم وأطروحاته، تصبح الصورة واقعية البديهة المعدلة Common Sense Realism Naturalized. كلنا بنعيش واقع مشترك له هيكل قائم بشكل مستقل عما يفكر فيه الناس وما يقولونه حوله، باستثناء ما يتألف منه الواقع من الأفكار والنظريات والرموز الأخرى. وفيما عدا أن الواقع بيعتمد على الأفكار والنظريات وغيرها من الرموز التي قد يكتشفها العلم، التعديل ده هيسمح لنا بضم واقعية البديهة كجزء من الواقعية العلمية، وبالتالي الواقعية العلمية تصبح 1. واقعية البديهة المعدلة، 2. أحد أهم أهداف العلم هو إعطائنا وصف دقيق للصورة الكائن عليها الواقع، بما في ذلك مكونات الواقع الغير قابلة للملاحظة. يبقى التساؤل عن درجة الثقة في نظرياتنا العلمية الحالية بما نعرفه من التغيرات الجذرية في تاريخ العلم، لكن لابد أن ندرك أن هذا السؤال لن يتم الإجابة عنه تماما بناء على تاريخ العلم. من الجائز أن يكون عندنا أسباب مقنعة أن طرقنا في صياغة النظريات والتأكد منها قد تتحسن في المستقبل، لكن التاريخ بكل تأكيد سيقدم على الأقل بيانات مهمة في محاولة الإجابة على هذا التساؤل. من الجائز أيضا أن نكون درجات مختلفة من الثقة في مجالات العلم المختلفة. الفيلسوف الأيرلندي أرنان ماكميلان جادل أننا لا نأخذ الفيزياء المتعلقة بهيكل وبنية الواقع على أنها نموذج لباقي مجالات البحث العلمي. الفيزياء الطبيعية هي المجال اللي بنتعامل فيه مع معظم الكائنات الغير ملاحظة البعيد عن إدراكنا، وعادة ما نجد نفسنا أمام معادلات نظريات وتركيبات رياضية معقدة من الصعب فهمها، وبالتالي من المبرر أننا نكون حذرين في قبولنا وتصديقنا لتلك الأطروحات. مكملا، والفيلسوف الإنجليزي المعاصر جون وارل طوروا فكرة أن الثقة التي لابد أن نكونها في الفيزياء الأساسية والكائنات المجهرية أو الغير ملاحظة التي تطرحها لابد أن نثق فيها طبقا لثقتنا في المعادلات والنماذج الرياضية المثبتة من خلالها. لكن كل العوامل دي اللي بنطبقها على الفيزياء الأساسية لا تنطبق على البيولوجيا الجزيئية molecular biology مثلا، لأن في المجال ده إحنا بنتعامل مع كائنات بعيدة تماما عن المستويات المجهرية دي، كائنات من الممكن أن نصل إلى ملاحظتها من خلال طرق مساعدة عديدة. ده بالإضافة أننا لا نجد أنفسنا عادة أمام تكوينات ومعادلات رياضية معقدة علشان نقدر نفهم الأفكار المطروحة دي. ده غير أن تاريخ المجال نفسه بيدعم فكرة أن المعرفة داخل علم الأحياء الجزيئية معرفة تراكمية أكثر منها انقلابية، وبتبنى فوق بعضها البعض لتفسير عملية الحياة. وبالتالي انطباعاتنا عن الأفكار والنظريات العلمية المطروحة داخل الأحياء ليس بالضرورة مثل انطباعنا عن الأفكار المطروحة داخل الفيزياء النظرية. الواقعية الميتافيزيقية Metaphysical Realism. النقاش حول الواقعية العلمية وثيق الارتباط بقضية عامة وهي معرفتنا بالعالم الخارجي خلال تاريخ الفلسفة. الواقعية الميتافيزيقية Metaphysical Realism رؤية فلسفية بتنظر لأن اللغة العادية اللي بنستخدمها تشير في بعض الأحيان لأشياء وكائنات لها وجود حقيقي في الواقع بشكل مستقل عن عقلنا، حتى وإن عدم وجودنا تماما ولم يبصرها أحد ما زال هناك وجود لتلك الكائنات. لكن الواقعية العلمية بتنطوي على التزام ميتافيزيقي بوجود كائنات أخرى لا يمكن إدراكها بالحواس البشرية زي الإلكترونات، الجينات، الفوتونات إلى آخره. الأفكار الميتافيزيقية الوجودية دي ناقشناها بتفصيل كبير في حلقات سلسلة فلسفة ما وراء الطبيعة، وزي ما شفنا وقتها النقد الكبير اللي كان بيواجه الأسئلة الوجودية اللي من نوع ده هو إن المشروع التشكيكي في معرفتنا سيقود إلى التشكيك في أي معرفة مدركة من خلال الحواس. لكن المشكلة الفلسفية الحقيقية ليست إن كانت الإلكترونات أو الأشجار لها وجود، لكن كيف نفسر معرفتنا بوجودهم وطبيعتهم. وفي واقع الأمر المشكلة بتتعقد مع الواقعية العلمية بسبب صعوبة توفيق المعرفة المكتسبة من خلال الحواس مع المعرفة التجريبية المكتسبة من خلال الطريقة العلمية. معرفتنا عن العالم مكتسبة من خلال حواسنا. أنا مدرك لفنجان القهوة اللي قدامي دلوقتي لأني قادر على رؤيته ولمسه، وبالتالي كونت معرفة عن وجوده في موقع مكاني ما ولحظة زمنية محددة. الرؤية البسيطة دي عادة ما بيطلق عليها الواقعية المباشرة Direct Realism. الكائنات الخارجية توجد في استقلالية عن عقولنا ومن الممكن إدراكها من خلال حواسنا. لكن زي ما شفنا منذ قليل إن خواص الكائنات المدركة بتعتمد على الطريقة اللي بتعمل بها حواس إدراكنا والظروف البيئية المحيطة. وبالتالي كثير من الفلاسفة اعتمدوا على الحجة دي للجدال إننا لا ندرك الكائنات على صورتها الحقيقية، أي لا ندركها بصورة مباشرة، لكن بدل من ذلك تمثيلات عقلية بينتجها عقلنا. مثلا فنجان القهوة مع انعكاس ضوء أحمر ضعيف ورؤيته من زاوية معينة قد يبدو مربع الشكل ولونه أحمر، بالرغم من أنه في الحقيقة لونه أبيض ودائري الشكل، وبالتالي بيفسر ليه الكائنات قد تبدو مختلفة للأفراد الملاحظين تحت ظروف بيئية مختلفة. حجة أخرى ضد فكرة الواقعية المباشرة هي الحجة من الوهم. مثلا فكر في عصاية مستقيمة بتبدو مكسورة داخل وعاء ماء زجاجي. العصاية نفسها مش مكسورة لكنها مكسورة في عقلك، وبالتالي اللي بتراه ليس الواقع لكن صورة أو فكرة عن الواقع. الحجج دي وغيرها بتشير لفكرة وجود قابلية للخطأ في الإدراك. الجدلية الأخرى ضد فكرة الواقعية المباشرة تبلورت مع التقدم العلمي وفهمنا لعملية الإبصار وكيفية عمل الحواس. على سبيل المثال احنا عارفين ان الضوء اما بيشع من الكائنات او بينعكس عليها، وبالتالي بنصبح قادرين على رؤيتها. الضوء بيسافر في الفضاء ويؤثر على شبكة أعيننا. الضوء المنعكس على شبكية العين بينشط خلايا معينة ترسل نبضات كهربائية لعصب الرؤية في المخ. كل ده بيحدث مع مرور لحظات زمنية ما بين إشعاع أو انعكاس الضوء من الكائن حتى يدركه المخ. الأمر اللي بيقترح إننا بنرى الكائن في الماضي، وبالتالي لا يمكن أن يكون الإدراك مباشر. وفي حلقات فلسفة العلم السابقة ناقشنا فكرة الملاحظة المحملة بالنظرية Theory Laden Observation. الأبحاث العلمية والتجريبية الأخيرة بتقترح إن ما يمكننا رؤيته في أقل تقدير هو عملية تركيبية من صنع المخ وليس مجرد صورة منعكسة على الشبكية. على سبيل المثال في أحد التجارب المعملية تم إعطاء نظارات للأفراد تحت الاختبار تجعلهم يروا الكائنات بصورة مقلوبة. في البداية الرؤية كانت عسيرة على الأفراد، لكن مع مرور الوقت المخ تكيف وأصبح قادر على رؤية الكائنات بصورة صحيحة بالرغم من أن النظارات بتجعل الصورة مقلوبة. وإن تم خلع النظارات بيجد الأفراد صعوبة في رؤية العالم بشكل صحيح إلى أن يعود مخهم مرة تانية للتكيف مع الرؤية الطبيعية. الواقعية الفكرية Ideism. الرؤية المضادة للواقعية المباشرة هي الفكرية أو الواقعية الفكرية Ideism. الموقف الفلسفي اللي بيرد كل ظواهر الوجود إلى الفكر أو العقل. العقل منطلق الوجود والحقيقة. نحن لا ندرك الأشياء الخارجية بشكل مباشر، لكن عقلنا يكون أفكار أو تمثيلات للأشياء والكائنات في الواقع. دي الفكرة اللي اعتنقها فلسفة التجريبية الإنجليز من أمثال لوك، بيركلي وهيوم، اللي طبقا لهم العقل غير مدرك بشكل مباشر للكائنات في الواقع لكن أفكار وانطباعات عن تلك الكائنات. نفس الفكرة اللي اعتنقها فيلسوف القرن العشرين ألفريد آير اللي جادل إن الفرد من الممكن أن يدرك فقط ما هو داخلي بالنسبة له أو التمثيلات العقلية الوسيطة لتجارب الحياة. الفكرة اللي أطلق عليها فلسفة القرن العشرين بيانات الحواس Sense Data. فلسفة التجريبية فرقوا بين نوعين من التمثيلات العقلية الوسيطة في العقل، الانطباعات impressions اللي العقل مجبر على تكوينها بناء على الحواس. مثلا لما العقل بيكون انطباع اللون الأحمر عن طريق الحواس، لكن النوع الآخر من الانطباعات هو الأفكار. فكرة اللون الأحمر هي الصورة العقلية اللي من الممكن أن يستدعيها الفرد بحرية تامة في أي وقت في عقله. الفكرة دي نسخة من انطباع اللون الأحمر اللي كونه سابقا عند رؤية اللون الأحمر. أو مثلا انطباع الغضب هو تمثيل عقلي وسيط بيتكون عند الفرد وقت الشعور بالغضب، لكن فكرة الغضب هي نسخة عقلية من نفس الانطباع عندما نفكر في الغضب. المدرسة الفكرية تتناقض مع الواقعية المباشرة، لكن ليس معنى هذا عدم وجود أشياء خارجية في الواقع. الفكرية فرضية حول طبيعة الإدراك وليست فرضية ميتافيزيقية حول ما يوجد في الواقع، وبالتالي الفكرية متوافقة مع الواقعية الميتافيزيقية Metaphysical Realism. ولو كانت الفكرة صحيحة، إذن نحن ندرك فقط انطباعات وأفكار، ويصبح السؤال ما هي العلاقة ما بين الكائنات في العالم الخارجي والانطباعات المتكونة عنها في عقولنا؟ الإجابة البسيطة هو أن الانطباعات سببها الكائنات الخارجية. الانطباعات هي الكائنات الوسيطة الناتجة من خلال تجربتنا المباشرة، وتقف وسيط أو حائل ما بيننا وبين العالم الخارجي وخواصه الأولية. الأطروحة دي عادة ما يطلق عليها الواقعية الغير مباشرة أو السببية causal realism، وتناقض الواقعية المباشرة اللي بتقول إن هناك وجود لكائنات خارجية مستقلة عن عقولنا تسبب إدراك غير مباشر عن طريق الحواس. الأطروحة دي اعتنقها جون لوك ودمجها مع فكرة الخواص الأولية والثانوية وفكرة التركيب الجزئي المجهري للكائنات. لكن بمجرد اعتناقنا للواقعية السببية بدل من الواقعية المباشرة، فتحنا فجوة ما بين العالم اللي بندركه والعالم الحقيقي. كيف إذن نعرف إن إدراكنا للعالم هو الصورة الحقيقية التي يوجد عليها العالم؟ زي ما شفنا، فلسفة عصر النهضة طرحوا فكرة الخواص الأولية والثانوية في طبيعة الكائنات، وتركيب وترتيب جزيئات الكائنات مسؤول عن الخواص الثانوية التي ندركها للكائن. إزاي من الممكن إذن أن نعرف إن كانت هناك أي خواص أولية متماثلة مع أفكارنا عن الكائن بالمرة؟ لوك اعتقد أن الأمر ده متروك للعلم لإعطائنا آراء احتمالية عن الكائنات، وفي عصره الفلاسفة الطبيعيين اعتقدوا أن ليس من الضروري معرفة أن أي شيء مثل اللون الأحمر كما ندركه خاصية أولية في طبيعة الكائن، لكنهم سرعان ما وجدوا أن من الضروري معرفة إن كان الطول، الاتساع، الحركة، الحجم وغيرها من الخواص أولية أم لا من أجل تفسير خبرتنا في الواقع. الفيلسوف الأيرلندي جورج بيركلي من أشهر اللي رفضوا فكرة الخواص الأولية والثانوية. المثير في طرحه، بالرغم من أن نتيجة حجته مختلفة بشكل جذري عن جون لوك، لكن أساس الحجة قائم على مبادئ أساسية قبلها جون لوك، زي المعرفة والمعنى من خلال التجريبية والفكرية. بيركلي اعترض على فكرة الواقعية السببية وأي صورة أخرى من صور الواقعية الميتافيزيقية، ورفض فكرة وجود المادة بالمرة، الفكرة اللي عادة ما بيتوقف عندها الكثيرون كي يأخذوا طرح بيركلي بأي نوع من الجدية. لكن من المهم إيضاح أن بيركلي لم يدعي أن الكائنات المادية ليس لها وجود بالمرة، لكن تلك الكائنات ليست مستقلة عن العقل وليست مكونة من جزيئات مجهرية ذات خواص أولية. وجادل أن مبدأ المادية الطبيعية بلا معنى، وأن المادية ليست رؤية اختزال العقلي إلى الفيزيائي، لكنها مجرد فكرة أن هناك وجود للمادة. المادة لها معنى محدد، وهو بالتحديد أنها تمتلك خواص أولية ممتدة في الفضاء، قادرة على الحركة، متعددة إلى آخره. من الممكن تلخيص جدلية بيركلي كالآتي: 1. تجاربنا هي أفكارنا وليست الكائنات المادية الفكرية. 2. كل أفكارنا تأتي من التجارب. 3. كلمة شيء مادي لا يمكن أن تعبر عن أي فكرة مستقلة وبالتالي بلا معنى. جون لوك زي كتير من التجريبيين من بعده جادل أن العقل عند الولادة زي ورقة بيضة اللي بيتم الكتابة عليها لاحقا من خلال التجربة، وناقد فكرة العقلانيين بشدة اللي بتقول إننا بنولد ببعض الأفكار أو المفاهيم قبل تجربتنا الحسية للعالم. وبالتالي لوك بيتفق مع شقي جدلية بيركلي الأول والتاني، لكن لو كنا غير قادرين على معايشة تجربة المادة بشكل مباشر وكل أفكارنا مشتقة من تجاربنا، إذن لا يجب أن نكون غير قادرين على تكوين أفكار عن المادة لأنها تتعدى تجربتنا، أي كم عدد التجارب المطلوبة لتكوين أي فكرة عن المادة. صحيح كل أفكارنا تأتي من التجربة طبقا للفرضية الثانية في جدلية بيركلي، لكن من الممكن دمج تلك الأفكار لتكوين فكرة واحدة عن مفهوم المادة، مثلا من خلال دمج الأفكار عن الامتداد المكاني والأفكار السببية. في الحقيقة الرد ده غير كافي بالنسبة لبيركلي، لكننا هنعتبره رد كافي مؤقتا وننتقل لنقده للتفريق ما بين الخواص الأولية والثانوية. أولا، التفريق ما بين الأولي والثانوي هو تفريق ما بين الموضوعي objective والنسبي subjective، ولا يوجد تفريق واضح ما بين الموضوعي والنسبي. إذن كيف نتوقع أن يكون هناك تفريق ما بين الأولي والثانوي؟ ثانيا، الخصائص الأولية لابد أن تكون مستقرة، أما الخصائص الثانوية هي تلك الخواص النسبية إدراكيا، لكننا غير قادرين على معرفة إن كانت الخواص الأولية مستقرة وثابتة غير متغيرة إدراكيا ومستقرة بالنسبة لمنظومتنا الإدراكية. حجم الأشياء يعتمد على المقاييس اللي بنستخدمها، والحركة زي ما اكتشف جاليليو تعتمد نسبيا على سرعة مرجعية إلى آخره. وبالتالي بيركلي بيجادل إن الخواص الأولية نسبية هي الأخرى زي الخواص الثانوية. ثالثا، الخواص الأولية من المفترض إنها خواص لما هو مادي، ولكن تجربتنا للمادي دائما ما بتحتوي على خواص ثانوية. مثلا له لون، بيركلي بيرفض تماما إن من الممكن تخيل كائن بدون لون، وبالتالي بيجادل لا توجد أي أرضية لفصل الألوان عن الكائنات المادية، وكذلك الشكل الحجم والحركة إلى آخره. ويمكن الجدلية الأهم اللي طرحها بيركلي هي المعرفة العلمية المتاحة حاليا عن المادة والكائنات. تقريبا كل العلماء بيتفقوا مع رؤية بيركلي حول المادة، وبيرفضوا إن الخواص اللي طرحها لوك تعد أولية في المادة. حتى الكتلة بتعد الآن خاصية ثانوية ناتجة عن الكتلة وقت الثبات بالنسبة لإطار مرجعي معين. الخواص الوحيدة اللي بيرشحها العلم لأنها تكون أولية هي الأشياء المهمة من وجهة نظر الفيزياء، زي الدوران، شحنة اللون، الدوران الجزيئي إلى آخره. بمعنى آخر، خواص لا يوجد لها أي مكافئ في تجاربنا الإدراكية للشيء، وبالتالي من الصعب أو حتى المستحيل إننا نقول إن الحواس الناشئة من تلك الخواص بداخلنا فعلا بتحاكيها أو تماثلها، لأننا غير مدركين لها بالمرة. لكن من الجائز إننا نجادل إن تلك الخواص بتمتلكها الأشياء في استقلالية عن إدراكنا، الأمر اللي هيساعد على دعم فكرة وجود الخواص الأولية. إذن لو تخلينا عن فكرة إن الخواص الأولية تشمل أفكار مثل الامتداد المكاني، الشكل، السرعة إلى آخره، وتحتوي فقط على الخواص اللي بترشحها العلوم الحديثة لأن تكون أولية، سيكون من الممكن الدفاع عن فكرة إن كائنات زي الإلكترون، الذرة، لهم وجود بشكل مستقل عن العقل، وإنها خواص موضوعية وليست نسبية ذاتية، لأن من الممكن قياسها بشكل دقيق بطرق قبل للتكرار مستقلة عن من يقوم بإجراء التجربة. بالنسبة لبيركلي، كل الخواص المفترض إنها أولية في المادة زي الشكل، الحجم، الحركة إلى آخره، في الواقع ثانوية، أي إن لها وجود فقط عند إدراكها. الرؤية اللي بتعد صورة من المدرسة المثالية Idealism، أحد المدارس الميتافيزيقية، قائمة على فكرة بسيطة في طرحها معقدة في بنيتها، وهي إن كل ما له وجود هو عقلي أو روحي في طبيعته، وبالتالي لا يتوافق مع أي صورة أو طرح لمدرسة الواقعية الميتافيزيقية، سواء كانت واقعية مباشرة أو واقعية سببية. وبيركلي طور هجومه على فكرة خواص المادة الأولية ليظهر أنه لا يوجد أي شيء أولي غير العقل، الكائن الوحيد الممكن وجوده في استقلالية دون أن يدرك. وجادل أن الكائنات اللي بيطلق عليها أنها خارجية مستقلة عن العقل هي في الواقع معتمدة على العقل، mind dependent، كالآتي: واحد، من الممكن لنا أن ندرك كائنات مثل الأشجار، الجبال، البحار. 2، نحن قادرين فقط على استقبال الأفكار أو مجموعة من الأفكار المدمجة. 3، الأفكار وتجمعاتها لا يمكن أن توجد غير مدركة. 4، بالتالي الأشجار، الجبال، والبحار أفكار وانطباعات أو تجمعات من الأفكار لا يمكن أن توجد في استقلالية. الحجة متسقة منطقيا. لو كنا قادرين فقط على إدراك تجمعات من الأفكار ولكننا ندرك الأشياء والكائنات يوميا في تجاربنا، إذن لابد أن تلك الأشياء والكائنات ما هي إلا مجموعة من الأفكار. زي أي حجة استقرائية متسقة منطقيا، مفاتيح إثباتها أو نفيها في معطياتها. زي ما شفنا لوك رفض المعطى الأول، إن اللي بيقول إن من الممكن إدراك الأشياء أو الكائنات، الأمر اللي اعتبره بيركلي طريق سريع للشك في كل شيء، لأن بدون قبول إن من الممكن إدراك الكائنات والأشياء لا يمكن أن نثق في أي معرفة بالمرة. الفكرة الطبيعية جدا، لأن بمجرد رفضنا فكرة إدراك الكائنات الطبيعية مباشرة، إزاي هنكون قادرين على التأكد من وجود أي شيء خارجي بيسبب الأفكار عندنا؟ دي الفكرة الشكوكية عن العالم الخارجي اللي ديكارت حدد معالمها بوضوح من خلال تجربة الشرير اللي بيعطيه تجارب وانطباعات حسية حتى يكون في عقله صورة وهمية عن الواقع والكائنات اللي فيه. ارجع للحلقة الأولى من كلام فلسفة مخ في وعاء. السؤال إذن هو كيف يمكن أن نتأكد من حقيقة الواقع؟ لو كنت غير قادر على نفي احتمالية أنك الآن مجرد مخ في وعاء أو عميل في برنامج محاكاة، كيف يمكنك التأكد من المعرفة اللي بتكتسبها عن أي شيء حولك؟ لو اعتنقنا المدرسة الفكرية ايديازم، أصبحنا مقيدين خلف حجاب إدراك أفكارنا. ارجع لحلقة حجاب الإدراك. لكن فلاسفة زي ديكارت، بيركلي، هيوم، راسل وكارنب حاولوا أنهم يبدأوا من البيانات الحسية sense data كي يصلوا للمعرفة المكتسبة يوميا عن العالم. الإشكالية الواضحة في طرح بيركلي هو كيف من الممكن أن نفسر وجود اتساق ما بين أفكارنا المشتركة عن العالم، أي لماذا يتفق البشر في غالب الوقت حول خواص الكائنات في الطبيعة إن كانت الكائنات لا يمكن أن توجد في استقلالية عن عقولنا وأفكارنا عنها، أو لماذا هناك اتساق زمني في تجاربنا للأشياء، بمعنى فنجان القهوة اللي قدامي سيبقى أمامي حتى وإن خرجت من الغرفة وعدت بعد قليل. في الحقيقة إجابة بيركلي كانت بسيطة لكنها غير مشبعة عقليا، لأنها بصورة أخرى مجرد تأجيل للإجابة. بيركلي اعتمد على اعتقاده في وجود الله وجادل إن الله مدرك لوجود كل شيء طوال الوقت في عقله الإلهي، وبالتالي ده بيضمن بقاء وجود الأشياء طوال الوقت حولنا واستمراريتها في الوجود حتى وإن توقفنا عن إدراك. على أي حال، حتى وإن رفضنا رد بيركلي، لابد لنا من تقدير جدليته والصعوبات اللي بتضعها أمام المدرسة الواقعية، في حين أن بيركلي حاول يتجنب الشكوكية المعرفية من خلال اختزال تجارب العالم الخارجي في انطباعاتنا وأفكارنا عن العالم. كان هناك طرح آخر مثالي لحل نفي الإشكالية قدمه العقل الألماني الفذ إيمانويل كانت، اللي اتفق مع فلسفة الواقعية الميتافيزيقية إن هناك عالم مستقل خارجي عن عقولنا، لكنه أيضا اتفق مع المتشككين في إننا غير قادرين على تكوين معرفة عن هذا العالم، وجادل إن كل معرفتنا عن هذا العالم ظاهرية نتلقاها من خلال تجاربنا، واستخدم مصطلح للمرة الأولى أصبح شائع في فلسفة المعرفة من بعده هو العالم الظاهري phenomenon، اللي بيناقض العالم في ذاته أو لنفسه النومينون. معظم معرفتنا والحقائق المكتسبة عن العالم الظاهري نحصل عليها من خلال الحواس، لكن كانت اعتقد أن هناك بعض المعرفة الأولية a priori لدينا عن العالم، في حين أننا قادرين فقط على معرفة مقاييس كائن له شكل مثلثي من خلال حواسنا، إلا أننا نعرف أن الإشكال المثلثة مجموع زواياها لابد وأن يكون 180 درجة. هذه المعرفة نحصل عليها فقط من خلال المنطق والعقل. طبقا لكانت، الرياضيات، الهندسة والميكانيكا النيوتنية كلها صور من المعرفة الأولية priori، ليست عن العالم في ذاته nominon. لكن حول الصورة التي يجب أن تكون عليها تجاربنا. لكن للأسف زي ما شفنا قبل كده، الفكرة دي رفضتها التطورات الأخيرة في نظرية النسبية وميكانيكا الكم. الواقعية اللغوية Linguistic Realism، مدرسة الوضعية التجريبية Logical Positivism، جذورها في المدرسة التجريبية، خصوصاً محاولة هيوم لفصل ما هو له معنى عن ما ليس له معنى. ارجع لحلقة إشكالية المنطق والتجريبية. بشكل عام الوضعانيون التجريبيون طرحوا مجموعة من المبادئ العامة: 1. التأكيد Verification وقابلية النفي Falsification. 2. الملاحظة والتجربة هي المصدر الوحيد للمعرفة التجريبية. 3. رفض أي فكرة غير سببية. 4. رفض أي كائنات نظرية ليس لها وجود في الواقع. 5. الوقوف ضد أي أفكار ميتافيزيقية بالمرة. ديفيد هيوم اعتنق الأفكار الوضعية المنطقية لأنه تشكك في وجود أي تفسيرات سببية فيما وراء ارتباط الأفكار في عقلنا، أو رفض وجود أي مادة خارجة على الظواهر الطبيعية. ولاحقا عالم الفيزياء إرنست ماخ جادل أن العلوم الفيزيائية يجب أن تهتم فقط بما يمكن ملاحظته، ومهمة العلم هي تنظيم العلاقات بين تجارب البشر. أحد أهم الأفكار في رؤية الوضعانيين هي معيار المعنى التجريبي Empiricist Criterion of Meaning. الفكرة اللي من الممكن تلخصها ببساطة في أن علشان يكون أي شيء ذا معنى لابد أن يكون مرتبط بصورة تجريبية ما. المبدأ اللي استخدمه الوضعانيون لنقد أي أفكار علمية زائفة زودو ساينتفك زي نظرية التحليل النفسي Psychoanalysis، لأنها استخدمت أفكار من غير الممكن إثباتها من خلال التجربة، ونقدوا ما وراء الطبيعة لأنهم شافوا أنها بدون أي معنى، ورفضوا مجموعة كبيرة من الأفكار اللي أطلقوا عليها المفاهيم الزائفة زودو كونسبتس زي الجوهر أسنس، الخير جود، المطلق أبسولوت إلى آخره، واعتبروها مفاهيم زائفة لأن الجمل اللي بتحتوي على تلك المفاهيم لا تؤكد أي شيء. الأساسية Foundationalism بتطرح فكرة أن المعتقدات نوعين: نوع أساسي مبرر بغض النظر عن أي معتقدات أخرى، ومعتقدات غير أساسية مبررة بناء على الاستنباط والاستقراء من معتقدات أخرى أساسية أو غير أساسية. كثير من التجريبيين بيأخذوا المعرفة الناتجة عن من حواسنا على إنها معرفة أساسية Foundational. مثلا اعتقاد أن يبدو بالنسبة لي أن هناك ضوء، اعتقاد مبرر في ذاته أي أساسي. لكن الوضعيون حاولوا استخدام بروتوكول لغوي لتحديد المعرفة الأساسية. الجمل المستخدمة في البروتوكول من الممكن أن تشير للمحتويات ناتجة عن تجربة أو ملاحظة مباشرة. مثلا أنا أشاهد ضوء أحمر. الفكرة دي عادة ما بيشار إليها في الأوساط بتقرير بيانات الحواس Sense Data Report، ولابد أنها تكون في صيغة المتحدث الفردية First Person Singular وتقرير لملاحظة ما. بصورة أبسط هي تقرير الفرد بتجربة أو ملاحظة تحدث له في الوقت الحاضر. الجمل اصطناعية وغير قابلة للشك لأنها فردية ذاتية من وجهة نظر الملاحظ، وبالتالي تقرير الفرد الأمين على الأقل سيعبر عن رؤيته للواقع عند تلك اللحظة وليس قائم على معتقدات أخرى، لأن الملاحظ ببساطة بيقرر حالة الواقع كما هي في تجربته، وبالتالي ينطبق عليها معيار الحقائق الأساسية. وجادل الوضعيون أن كل الجمل التجريبية ذات المعنى إما أنها جمل بروتوكولية كما سبق، أو أنها فرضيات وتخمينات تجريبية Empirical Hypotheses اللي بتربط الجمل البروتوكولية ببعضها البعض، وبالتالي بتفتح مساحة أمام التنبؤات. القوانين العلمية هي فرضيات وتخمينات تجريبية، وبالتالي من الممكن اختبار التنبؤات اللي تطرحها من خلال التجربة والملاحظة، والجمل البروتوكولية من الممكن التأكد منها وإثباتها بقوة لأن الحقائق المطروحة فيها من الممكن إثباتها بالكامل من خلال التجربة، لكنها فقط تؤكد الفرضيات التجريبية بشكل ضعيف بسبب إشكالية الاستقراء، لأن إثبات حالة واحدة أو مجموعة حالات لا يعني أبدا الإطلاق في التعميم. ارجع لحلقة إشكالية العلم. إذن في أفضل الأحوال الجمل البروتوكولية تجعل الفرضيات التجريبية احتمالية وليست قطعية. السؤال، حتى وإن كنا قادرين على التحقق من مجموعة من الحقائق الأساسية الناتجة من تقارير بيانات الحواس، كيف من الممكن أن نستخدمها في أن نبني معرفتنا عن العالم؟ الوضعانيون اختزلوا كل صور المعرفة لمعرفة قائمة على الجمل البروتوكولية والحقائق الضرورية، وجدلوا أن الحديث عن الكائنات المدركة أو الملاحظة من الممكن اختزالها في التجارب الحقيقية أو الممكنة. الكائنات المادية هي هياكل منطقية من تجارب حسية ممكنة. الكائن المادي هو إمكانية دائمة لتجربة حسية لا أكثر ولا أقل. الرؤية اللي عادة ما بيطلق عليها الظاهرتية في النومينالزم. الإشكالية اللي واجهت فلسفة الوضعية المنطقية هو إن بالرغم من رفضهم للحقائق الخارجة عن إطار التجربة الفردية المباشرة، العلم اللي أكن له كثير من الاحترام والتقدير نظرياته بتعتمد بشكل أساسي على الفرضيات التجريبية والقوانين النظرية اللي بتستخدم مصطلحات زي الذرة، النواة، الشحنة، القوة النووية وغيرها. إزاي من الممكن أن هذه المصطلحات يكون لها معنى في ضوء الوضعية المنطقية؟ في الحقيقة الوضعانيون كان عندهم طريقتين في التعامل مع المصطلحات دي. الأولى إنكار أن لها أي معنى من الأساس، زيها زي ما وراء الطبيعة، الأخلاق، اللاهوت، إلى آخره. والتانية هو محاولة تعقيم فكرة المعنى تجريبيا للتخلص من الأفكار الميتافيزيقية، وجدلوا أن الجمل التأكيدية تحتمل الصواب والخطأ assertoric، وبالتالي بالضرورة تعبر عن حقيقة ما في العالم. جملة زي القتل خطأ ليست جملة تأكيدية لأنها بتعبر عن فكرة المتحدث عن القتل، لكن جملة على شاكلة القاهرة أكبر من الأسكندرية جملة تأكيدية لأن من الممكن التأكد من صحتها تجريبيا. وبنفس الصورة فلسفة ضد الواقعية حاولوا تصنيف الجمل العلمية اللي بتحتوي على مصطلحات نظرية على إنها جمل غير تأكيدية، زي الجمل اللي بتحتوي على الإلكترون مثلا. الفكرة دي عادة ما بيطلق عليها الزرائعية الدلالية Semantic Instrumentalism، اللي مفادها إن النظريات العلمية لابد أن لا يتم أخذها حرفيا مثلا للتدليل على وجود كائنات غير ملاحظة، لأنها تركيبات منطقية تستخدم كأدوات لمنهجة العلاقة ما بين الظواهر، وبالتالي الفرضيات النظرية ليست جمل تأكيدية. لكن البعض الآخر جادل إن الجمل العلمية اللي بتحتوي على مصطلحات نظرية في واقع الأمر هي جمل تأكيدية، لكن باختزالها لظواهر من الممكن ملاحظتها أو اختبارها، أي إن تلك المصطلحات النظرية من الممكن أن يتم إعادة تعريفها من خلال مصطلحات يمكن الإشارة لها من خلال التجارب الحسية والكائنات الملاحظة. الفكرة دي عادة ما بيطلق عليها التجريبية الاختزالية Reductive Empiricism، اللي بيتم الجدال فيها إن المصطلحات النظرية من الممكن تعريفها من خلال مصطلحات قابلة للملاحظة، وبالتالي الجمل اللي بتحتوي عليها جمل تأكيدية. إذن النظريات العلمية لا يجب أن تؤخذ حرفيا، أي إن هناك وجود فعلي لتلك الكائنات الغير ملاحظة. مثلا مصطلح نظري زي الضغط من الممكن اختزاله أو تعريفه على إنه القوة مقسومة على المساحة. الإشكالية في الطرح ده إن معظم المصطلحات العلمية من غير الممكن تعريفها بالصورة دي. مثلا الحرارة لابد أن نضع تعريفات لكل درجة حرارة ممكنة، لأن ليس من المسموح أن نستخدم فكرة درجة الحرارة، لأن الدرجة نفسها كائن نظري ليس له وجود. فلسفة الوضعية أدركوا أن بمجرد استخدام لغة عامة لوصف تجاربنا الشخصية، تقارير البيانات الحسية غير قابلة للجدل، لأن لابد أن نطبق المصطلحات بشكل صحيح، وإلا ستكون الأخطاء واردة. وبسبب قابلية الخطأ في الملاحظة، الوضعانيون تخلوا عن فكرة التحقق verification، واستبدلوها بفكرة قابلية النفي أو التأكيد، اللي احتوى بالضرورة على قبول لغة العلم قواقع حتى وإن كان بعض أجزائها بيشمل كائنات من غير الممكن ملاحظتها أو التعبير عنها من خلال التجربة الذاتية. إذن الجمل حقيقية فقط عندما تتوافق مع الحقائق الوجودية في الواقع. المصطلحات داخل الجمل تشير لأشياء، كائنات، ظواهر وخواص في العالم الخارجي، وشروط صحة تلك الجمل truth conditions واقعية مجردة محايدة غير ذاتية وتحدد صحة الجمل بناء على كينونة العالم الخارجي مستقل عن وجود البشر. وبالتالي من الضروري الالتزام بفكرة شروط الحقيقة مستقلة عن العقل الإنساني، وتصبح فكرة وجود حقيقة ما لا يمكن التأكد منها بدون معنى. إذن لو وضعنا الأفكار المكتسبة من كل من الواقعية الميتافيزيقية والواقعية اللغوية حول حقيقة المصطلحات النظرية ومزجناها مع المتطلبات المعرفية للحقيقة، نصبح أمام صورة قوية من الواقعية العلمية من الممكن صياغتها كالآتي: 1. الكائنات، الأشياء والظواهر الموصوفة في سياق لغوي سين لها وجود. 2. وجود تلك الكائنات والظواهر مستقل عن معرفتنا الحالية وعقولنا. 3. الجمل داخل السياق اللغوي سين لا يمكن اختزالها أو استبدالها، وهي تعبيرات تأكيدية assertoric expressions. 4. شروط الحقيقة truth conditions للجمل اللغوية سين مجردة objective، وتحدد صحة أو خطأ تلك الجمل بناء على كينونة الأشياء في الواقع. الشروط اللغوية دي من الممكن فهمها في ضوء النظرية التوافقية للحقيقة. 5. إذن المصطلحات المستخدمة في سين تشير لكائنات أشياء وظواهر في الواقع. لو اعتبرنا أن سين هي السياق اللغوي العلمي، أصبحنا أمام صورة كلاسيكية للواقعية العلمية كما طرحها الفيلسوف الأمريكي هيلاري بوتنام وغيره من فلسفة العلم. على سبيل المثال: 1. الإلكترونات لها وجود. 2. مستقلة عن العقل. 3. الجمل العلمية حول الإلكترونات في الواقع تصف كائنات دون ذرية مجهرية لها شحنات سالبة وتدور نصف دورة حول كائن النواة ولها كتلة محددة إلى آخره. 4. شروط حقيقة الجمل السابقة قائمة على صورة الإلكترونات في الواقع. 5. إذن لابد وأن نعتقد أن نظرية الإلكترونات معرفة علمية مجردة تصف الواقع كما هو. نقص الإثبات undetermination. الواقعية العلمية أحد أكثر مدارس فلسفة العلم شهرة اليوم، لكنها واجهت كثير من التحديات والنقد، ومعظم فلسفة العلم اعتقدوا في أن هناك شيء ما خاطئ في طرح الواقعية العلمية في وقت ما، بداية من فلسفة الوضعية المنطقية logical positivism اللي كانوا تقريبا بالإجماع ضد فكرة الواقعية العلمية. أما توماس كوهن كان غير واضح أو محدد أو على الأقل متسق في وجهة نظره تجاه الواقعية العلمية، لكنه في الغالب كان ضدها، وكتير من علماء اجتماع العلم بكل تأكيد رفضوا الفكرة تماما. وفلاسفة زي لاودن وفير باند من الصعب تحديد موقفهم من النظرية. أما كارل بوبر كان من أنصار الواقعية العلمية. على أي حال، في ثلاث فئات أساسية من الاعتراض على الواقعية العلمية. الأولى: الواقعية العلمية عادة ما وجهت نقد من قبل الصور التقليدية من المدرسة التجريبية empiricism. عارف أن الفكرة تبدو عجيبة بالنسبة لك، إزاي الواقعية تتعارض مع التجريبية؟ بالرغم من أن مناطق الالتقاء بين الفكرتين كثيرة، إلا أن التناغم الكامل ما كانش دايما ممكن. فلسفة التجريبية التقليديين عادة ما بيقلقوا من العلاقة ما بين البديهية والواقعية العلمية. لو كان هناك عالم موجود بشكل مستقل عن أفكارنا وعقولنا، كيف من الممكن أن نصل لأي نوع من المعرفة عنه؟ التجريبيون بيعتقدوا أن الحواس هي الطريقة الوحيدة للوصول للمعرفة الحق، وكتير منهم بيعتقد أن الأدلة من خلال الحواس ليست كافية كي ندعي أننا على دراية بطبيعة الواقع الحقيقي. ويبدو من الغريب والمتناقض على الأقل بالنسبة لي أننا نقول أن العالم له وجود بشكل مستقل عن حواسنا، لكننا في نفس الوقت نقول أننا لن نكون قادرين أبدا على الوصول لتلك الصورة الحقيقية للعالم. موقف فيلسوف الوضعية المنطقية من المناقشات الدائرة حول العلاقة بين العلم والواقع هو عدم الانحياز لأي جانب، لأنه ببساطة بيرى أن الجدال كله بدون معنى ومضيع على الوقت، لأن طبقا للظاهرتية phenomenalism كل شيء لابد أن يكون قابل للاختزال في تجربة حسية. لو الظاهرتية فكرة صحيحة، لما بنصنع ادعاءات عن الأشياء الخارجية في العالم، كل ما نتحدث عنه في الحقيقة هو أنماط تجاربنا الحسية. وحتى وإن كان هذا الاختزال أو ترجمة الادعاءات لصورة حسية، طبيعة اللغة البشرية بتمنعنا من الانتقال من وصف تركيب العالم فيما وراء قدرتنا الحسية. اللغة والأفكار لا يمكن أن تحلق بعيدا على الأقل من وجهة كثير من فلسفة التجريبية في القرن العشرين. في السنوات الأخيرة الجدال ما بين الواقعية والتجريبية في أدبيات فلسفة العلم عادة ما بيندرج تحت عنوان نقص إثبات النظرية بالدليل Undetermination of theory by evidence أو اختصارا نقص الإثبات. التجريبيين بيجادلوا إن دائما ما سيكون هناك عدد من النظريات البديلة المتوافقة مع كل الأدلة المتاحة أو الأدلة اللي من الممكن أن تتاح، وبالتالي لن يكون من الممكن أبدا أن نفضل نظرية على أخرى بناء على أرضية تجريبية لوصف طبيعة العالم الواقعي. البنائية الميتافيزيقية Metaphysical Constructivism. البنائية الميتافيزيقية هي الرؤية اللي بتجادل إن بنية العالم تصور عقلي من خلال نظرياتنا العلمية. توماس كوهين عبر عن الفكرة دي لما ادعى إن مع تغير النماذج الفكرية Paradigm Change نظرتنا للعالم بتتغير أيضا. الفيلسوف الفرنسي المعاصر بورنو لاتور عبر عن تلك الفكرة بقوله إن العالم هو منتج قرارات وجدالات العلماء. الفيلسوف الأمريكي نيلسون جودمان مثال آخر جادل في كتابه المهم طرق صناعة العالم Ways of World Making اللي نشره سنة 1978 إن عندما نخترع لغة علمية أو نظرية جديدة نصنع عوالم جديدة. بالنسبة لفلسفة البنائية الميتافيزيقية حتى إمكانية إن نظرية علمية تصف العالم كما هو مستقلة عن العقل البشري غير ممكنة، لأن الواقع نفسه معتمد على ما يفكر ويعتقد فيه البشر. الأفكار دي عادة من الصعب قراءتها وتفسيرها لأنها تبدو غريبة عند التفسير حرفيا. إزاي من الممكن إننا نصنع عالم بمجرد الكلام عنه أو صياغة نظريات حوله؟ من الجائز إن كوهين، لاتور وجودمان بيستخدموا استعارة بصورة ما. كوهين أحيانا قدم رؤية أخرى حول هذا التساؤل، رؤية من الممكن عدها ضمن الواقعية التشكيكية Skeptical Realism، ووجد صعوبة كبيرة في توضيح موقفه المتضارب في كتير من الأحيان. لكن لما سئل جودمان بشكل مباشر عن وجهة نظره أصر إنها رؤية غير مجازية. على أي حال فلسفة البنائية الميتافيزيقية بيعتقدوا إن هناك شيء ما غير مريح في الواقعية العلمية، وفي نفس الوقت بيعترفوا إن من الصعب وصف بديل، لكنهم بيجادلوا إننا لابد أن نستخدم فكرة البنائية أو أي شيء من هذا القبيل للتعبير عن علاقة نظريتنا بالواقع. بعض تلك الأفكار من الممكن رؤيتها على إنها صورة معدلة من رؤية كانت اللي فرق ما بين صورة العالم في ذاته nominal عن صورة العالم الظاهرية phenomenal. وجادل بعض الفلاسفة إن لابد أن نترجم رؤية كوهين لأفكار كانت. في تحليل مايكل ديفيت للجدال الدائر حول الواقعية العلمية في كتابه الرائع الواقعية والحقيقة Realism and Truth اللي نشره سنة 1997 شاف إن العديد من الفلاسفة بشكل واعي أو غير واعي بيتبعوا نفس النمط الكانتي في تصور العالم. طبقا لديفيت المدارس الفلسفية البنائية اللي بتجادل ضد الواقعية قائمة على فكرة دمج الصورة الكانتية مع نوع من الأفكار النسبية، وإن الأفكار والمجتمعات العلمية المختلفة بتصنع صورة ظاهرية للعالم من خلال الأفكار والنظريات اللي بيطرحوها. الفكرة النسبية دي لم تكن جزء من الطرح الأصلي لكانت اللي شاف إن كل البشر بتطبق نفس الإطار العقلي الأساسي على الظواهر المختلفة في العالم وليس لهم أي اختيار أو إرادة في الأمر، وبينظر أحيانا للرؤية الكانتية كوسيلة للتمسك بفكرة وجود عالم حقيقي يقيد ما نؤمن به ولكن لا يمنع معرفتنا أو تمثيلنا للعالم. الإشكالية في الطرح ده إنه غير مفيد لأن فهم وصولنا للحقيقة في الواقع أمر صعب، لكن إضافة طبقة جديدة هي العالم الظاهرتي ما بيننا وبين العالم الحقيقي لا يحقق أي شيء. مصطلح البنائية الاجتماعية Social Constructivism عادة ما بيستخدم للتعبير عن نفس النوع من الأفكار المطروحة في البنائية الميتافيزيقية تقريبا. لما بنقول إننا بنصنع نبني نظرياتنا العلمية الطرح ده غير متعارض بالمرة مع الواقعية العلمية، لأننا بالفعل بنبني نظرياتنا. الطبيعة لا تعطينا الحقيقة بشكل مباشر، لكن الواقعيين زي ما شفنا بيصروا إن الكائنات النظرية الغير قابلة للملاحظة أيضا جزء من الطبيعة، في مجال علم اجتماع العلوم Sociology of Science بيوجد للأسف تقليد لا يتم فيه التفريق ما بين بنية الأفكار وبنية الواقع. الأفكار الأساسية في علم اجتماع العلوم صنعت في المقام الأول لمقاومة فكرة واحدة تم وضعها في خانة الأفكار الخاطئة تماما، وهي أن الواقع بيحدد الأفكار من خلال عملية سلبية بيطبع نفسه فيها في العقول. الواقع بيؤثر على المعتقدات العلمية من خلال قوة إلزامية غير وسيطة Unmediated Compulsory Force. طبقا لرؤية مؤرخ العلوم الأمريكي المعاصر ستيفن شابن في مقال بعنوان تاريخ العلوم وإعادة بنائه الاجتماعية History of Science and its Sociological Reconstructions، نشره سنة 1982، الفكرة دي تم محاولة تجنبها بأي تمن، مش بس لأنها خاطئة بل لأنها ضارة، لأنها بتقترح أن عملية العقل البشري عملية سلبية غير فعالة، وكتير من النظريات العلمية تم تصنيفها تحت تلك الرؤية زي الوضعية المنطقية اللي تم رؤيتها كرؤية رد فعل. الأمر اللي نتج عنه أن العاملين في مجال علم اجتماع العلوم حاولوا البعد قدر المستطاع عن تلك الرؤية السلبية، وبالتالي بدأوا يؤكدوا رؤى معاكسة لتلك الرؤية، الأمر اللي أدى لنظريات زي البنائية. على أي حال، المعتدلين في رؤيتهم لإنكار تلك الرؤية السيئة عادة ما بيواجهوا نقد شديد داخل المجال، والنتيجة بتكون استبدال خطأ واحد، رؤية إن الواقع بيطبع نفسه على العقل السلبي، برؤية أخرى خاطئة إن الأفكار والنظريات بتبني الواقع. الموضوع مازال قيد الجدل الفلسفي العلمي والتاريخي ويتخطى حدود بحثنا الحالي، لكن قد نعود للبحث في تلك القضية مستقبلا. الملائمة التجريبية Empirical Adequacy. الاعتراض الأخير اللي هقدمه لك على الواقعية العلمية Scientific Realism أكثر اعتدالا وحذرا، وصاغه فيلسوف العلم الأمريكي الهولندي المعاصر باس فان فراسن في كتابه المهم الصورة العلمية The Scientific Image اللي نشره سنة 1980. فكرة فراسن من الممكن تصنيفها تحت أفكار المدرسة التجريبية، لكنها ليست قائمة على النظريات اللغوية أو النفسية. بدلا من ده، فراسن نقد الواقعية العلمية بناء على أهداف العلم كما رآها، البداية من عند فكرة فلسفية مهمة وهي الزرائعية Instrumentalism، اللي بتجادل أن النظريات العلمية هي أدوات بتساعدنا في التعامل مع التجارب بدلا من القول بأن العالم الحقيقي لا يمكن الوصول إليه. الزرائعية بتجادل أننا لابد أن لا نقلق إن كانت النظريات وصف حقيقي فعلا للعالم، أو إن كانت الإلكترونات لها وجود حقيقي. لو النظرية تمكننا من صناعة تنبؤات جيدة، ماذا نريد أكثر من هذا؟ لو عندنا نظرية بتعطينا الإجابات الصحيحة بالنسبة لما نلاحظه، أحيانا قد نجد أنفسنا نتساءل إن كان هناك تطبيق أو ارتباط عميق ما بين تلك النظريات والواقع، لكننا لا نتوقع أبدا الإجابة على هذا السؤال. إذن إيه فايدته بالنسبة للعلم؟ بعض العلماء عبروا عن الفكرة الزرائعية خصوصا في الفيزياء الطبيعية ببساطة فكرة إن لابد أن نتجاهل الأسئلة حول الواقع الحقيقي للكائنات النظرية، لأن هذه الأسئلة لا يوجد لها فائدة علمية، الصورة اللي بتعد فلسفيا براجماتية. فراسن ما استخدمش مصطلح الزرائعية بالتحديد للتعبير عن وجهة نظره، لكنه أطلق على تلك الرؤية البنائية التجريبية Constructive Empiricism. للأسف مصطلح البنائية تم استخدامه من قبل العديد من الفلاسفة حتى أصبح تقريبا عديم المعنى، لكن على أي حال أنا بعتبر رؤية فراسن صورة من الزرائعية. فراسن اقترح أن كل ما يجب أن نتطلع إليه في النظريات العلمية هو أن تصف الجزء المرئي أو الملاحظ من العالم بدقة. النظريات اللي بتقوم بهذا الأمر ملائمة تجريبيا Empirically Adequate، قد تصف تلك النظريات الأجزاء والكائنات الخفية من العالم، لكن إن كان هذا الوصف دقيق أم لا أمر لا يهم العلم في شيء، لأن عندما تمر النظريات بالعديد من الاختبارات وتصبح أكثر تأكيدا، السلوك المناسب تجاه النظرية في تلك الحالة هو قبولها. أن نقبل نظرية هو واحد أن نعتقد أن النظرية ملائمة تجريبيا على الأقل بصورة مؤقتة. 2- أن نستخدم المبادئ والأفكار التي تطرحها النظرية عندما نفكر في ظواهر أخرى أو عندما نحاول تطوير النظرية أو مد رقعتها التفسيرية. وعلشان تكون النظرية ملائمة تجريبيا لابد وأن تكون قادرة على وصف كل الظواهر القابلة للملاحظة داخل هذا المجال العلمي، بما في ذلك الظواهر التي لم ندرسها بعد أو نبحثها. لكن إزاي نقدر نختار ما بين رؤية فراسن وصورة الواقعية العلمية التقليدية؟ أولا لابد أن نتأكد أن الرؤيتين في حالة تضاد. الواقعية العلمية بتجادل أن هدف العلم هو طرح صورة وتمثيل حقيقي وواقعي للعالم، لكن فراسن جادل أن هدف العلم هو طرح نظريات ملائمة تجريبيا. يبدو إذن أن الرؤيتين في حالة اتفاق إلى الآن. العلم قد يهدف لنظريات ملائمة تجريبيا، لكن في نفس الوقت قد يهدف إلى تمثيل التركيبات والكائنات الخفية في الواقع. الإشكالية عند فراسن اللي شاف إن هدف العلم فقط هو الوصول للنظريات الملائمة تجريبيا empirically adequate. أكيد زي ما أنت متصور دلوقتي، المشكلة الأولى اللي هتقابل فراسن هو كيف يمكن التفريق ما بين ما هو قابل للملاحظة وما هو غير قابل للملاحظة. الواقعيين جادلوا إن هناك استمرارية ما بين الكائنات، ولا توجد حدود تصنيفية فاصلة بين ما هو قابل للملاحظة من عدمه. بعض الأشياء من الممكن ملاحظتها بالعين المجردة، والبعض الآخر مجهري لا يمكن ملاحظته بالعين بل من خلال أدوات مساعدة زي الجراثيم مثلا، والبعض الآخر دون الذري لا يمكن حتى ملاحظته بشكل مباشر، لكن يمكن ملاحظته من خلال تأثيره على سلوك الكائنات الأخرى زي الإلكترونات مثلا. فيلسوف الواقعية بيرى أن التفريق بين ما هو ملاحظ وما هو غير ملاحظ أمر غير محدد أو واضح، ولا يمكن استخدامه لصياغة ما يجب أن يهدف إليه العلم. وفي الحقيقة فراسن قبل فكرة أن التفريق ده غامض، وقبل فكرة أنه لا يوجد أي شيء غير حقيقي حول الكائنات الغير قابلة للملاحظة، وأيضا قبل فكرة أننا بنعرف الحدود بين ما يمكن ملاحظته وما لا يمكن ملاحظته من خلال العلم نفسه. لكنه مازال بيجادل أن العلم مهتم فقط بالنظريات الملائمة تجريبيا، أي النظريات القادرة على صنع ادعاءات صحيحة حول الجزء الملاحظ من العالم، وإن من غير المنطقي أبدا أن العلم يهدف إلى وصف تركيب وبنية العالم خلف تلك الحدود. خلينا نغير الحدود دي مثلا على سبيل الجدل، فبدلا من قابلية الملاحظة observability نستبدلها بقابلية الاكتشاف detectability. الشيء القابل للاكتشاف هو الشيء اللي من الممكن ملاحظته أو استنباط وجوده من خلال تأثيره على الكائنات الأخرى القابلة للملاحظة. إذن لو استبدل فكرة الملاحظ بالمستكشف في مبدأ فراسن، هدف العلم يصبح النظريات العلمية حول الأشياء القابلة للاكتشاف، مثلا التركيبات الكيميائية للعديد من الجزيئات المهمة زي الملح أو السكر والحامض النووي هتكون قابلة للاكتشاف بالرغم من أنها غير قابلة للملاحظة. لماذا إذن هدف العلم لا يكون إعطائنا صورة دقيقة لتركيب العالم القابل للاكتشاف والقابل للملاحظة؟ لماذا لا يهدف العلم لإخبارنا عن التركيبات الداخلية الكيميائية المعقدة للمواد زي الملح أو السكر؟ من الجائز لأن معتقداتنا عن التركيبات الغير قابلة للملاحظة ليست دائما واضحة ومستقرة زي معتقداتنا عن التركيبات القابلة للملاحظة في العالم، وبالتالي لابد أن نكون حذرين ولو قليلا عندما تخبرنا النظريات عن طبيعة التركيبات الغير قابلة للملاحظة في العالم. إيه يا ترى الشيء المميز في قابلية الاكتشاف؟ في الحقيقة لا شيء. من الممكن أننا نحدد فئة أوسع من الكائنات والهياكل تشمل القابل للاكتشاف وما يمكن أن يستنتج من خلال ملاحظات غير مباشرة موثوق فيها. إذن لماذا يجب أن يتوقف العلم عند تلك الحدود؟ من الجائز أننا يجب أن نكون أكثر حرصا في تكوين معتقداتنا. أكيد واضح بالنسبة لك اتجاه الجدل رايح فين. من وجهة نظر فيلسوف الواقعية لا توجد حدود بين خواص ومكونات الطبيعة، العلم غير قادر على عبورها وإخبارنا عن تركيبات هذا العالم، ولا يوجد هناك ما يمنع العلم من محاولة وصف جميع جوانب العالم التي نأمل في الحصول عن معرفة ووصف دقيق لطبيعتها في العالم. وقد يكون من المناسب جدا أن نفرق ما بين مناطق العلم المختلفة ومستوى الثقة في المعرفة المطروحة فيها، مثلا زي مجالات الفيزياء النظرية المليئة بالألغاز والمعادلات الرياضية الغريبة جدا لغالب العقول البشرية. وقد يكون من المناسب قبول طرح فراسن على الأقل مؤقتا، لكن من الخطأ أن نعتقد أن الملائمة التجريبية empirical adequacy اللي طرحها هي فقط هدف العلم. الواقع، النماذج والحقيقة، reality, models and truths. هدف العلم هو صياغة صورة دقيقة أو تمثيل دقيق للواقع، ومعظم المناقشات والجدل العلمي الفلسفي الدائر حول هذا الموضوع عامل النظريات العلمية على إنها كائنات لغوية linguistic entities، أو كمجموعة من الجمل زي ما شفنا قبل كده. بالتحديد نظرية علمية جيدة هي نظرية صحيحة، لكن كيف من الممكن أن نحدد النظريات الصحيحة؟ الإلكترون له وجود لو كانت كلمة إلكترون تصف أو تشير كائن ما له وجود في العالم. كيف من الممكن أن نقرر إن كانت المصطلحات العلمية تصف أي شيء في الواقع؟ ومجموعة من الإشكاليات بتظهر حول مفاهيم الحقيقة والإشارة. أحد الإشكاليات مرتبط بوسيلة التمثيل العلمية. العلم بيطرح الفرضيات حول العالم من خلال اللغة، إما من خلال اللغة العادية أو من خلال اللغة التقنية، وكثير من الفرضيات في العالم بيتم التعبير عنها من خلال النماذج models العلمية. مثلا النماذج الرياضية عبارة عن تمثيلات وتركيبات من المفترض أنها بتمثل السمات الرئيسية في المنظومات الطبيعية، لكن عندما نفكر في كيف من الممكن أن تنجح في وصف العالم، المبادئ اللغوية للحقيقة، الخطأ والإشارة تبدو وكأنها غير مهمة. أي أن النماذج اللي بتمثل الواقع علاقتها بالواقع مختلفة. نموذج جيد من المفترض أن يكون له علاقة تشابه مع العالم، قد يكون نموذج مجرد لكنه مازال بيرتبط بصورة العالم بشكل ما. فيلسوف العلم الأمريكي المعاصر فريدريك سوب في كتابه الرائع هيكل النظريات العلمية The Structure of Scientific Theories اللي نشره سنة 1977 جادل أن دور النماذج models أصبح فكرة أساسية في العلم وفلسفة العلم في القرن العشرين، والبعض جادل أن لابد من استخدام النماذج لوضع وصف مختلف لكيف يمكن أن تعمل النظريات في العلم. لكن من الخطأ أن نظن أن كل العلوم تستخدم نفس الوسيلة لتمثيل رؤيتها عن العالم، ولابد أن لا نستبدل التمثيلات اللغوية للعلم لتحليلات قائمة على النماذج. أنا مدرك أن الأفكار جافة ومجردة جدا بالنسبة لك، خليني أضرب لك مثال لتقريب الفكرة. تشارلز داروين في عمله الخالد أصل الأنواع On the Origins of Species وضع مجموعة من الفرضيات حول العالم مدعومة بمجموعة من الجدليات المفصلة باستخدام اللغة الإنجليزية العادية، لكن العلم ليس كله كذلك. حتى الموضوع اللي تناوله داروين نظرية التطور تعامل الآن بشكل مختلف في العلم. المناقشات الحالية في علم الأحياء التطورية حول تأثير الانتقاء الطبيعي Natural Selection على المجموعات البيولوجية biological populations عادة ما بيتم التعبير عنها في صورة نماذج رياضية معبر عنها باستخدام رموز رياضية، وعادة ما بيصحبها العلماء بتعليقات باللغة الإنجليزية تصف لنا تلك الظاهرة في العالم وكيف يعبر عنها النموذج الرياضي. لكن من غير المنطقي أن نتوقع أن تمثيلات النموذج الرياضي هتكون مماثلة لتمثيلات النموذج اللغوي، وإلا لماذا استخدمنا النموذج الرياضي في المقام الأول؟ على أي حال ليست كل النماذج العلمية رياضية، وبشكل عام من الممكن أنك تتصور النموذج كتركيب أو هيكل وصفي يهدف لتمثيل تركيب أو هيكل آخر من خلال علاقات متشابهة مجردة ما بينهم. أحيانا يكون الهدف محاولة فهم شيء غامض من خلال تمثيله بصورة أخرى مألوفة، لكن مش دايما بيكون ده السبب. النماذج الرياضية المجردة أحيانا بتستخدم كطريقة لوضع إطار عام محدد لتمثيل علاقات الارتباط الموجودة ما بين منظومات الواقع المختلفة. النموذج الرياضي قد يعامل متغير ما كدالة في منظومة أخرى، وهذه الدالة قد تكون دالة في منظومة أخرى، وهكذا. وبهذه الطريقة شبكة معقدة من التركيبات اللي بتعتمد على بعضها البعض من الممكن تمثيلها بوضوح واختصار. ومن خلال التعليقات اللغوية حول النموذج الرياضي والعلاقات فيه تتماثل مع الواقع. النماذج سواء رياضية أو صورة أخرى تمتاز بالمرونة، الأمر المهم جدا بالنسبة للعمل العلمي. العلماء المختلفين قد يستخدموا نفس النموذج اللي بيمثل الواقع ويصفوه بصور مختلفة. فرض ما من الممكن أن يستخدم النموذج كأداة تنبؤية بإعطائه مدخلات معينة يخرج نتائج معينة دون الاهتمام بتفاصيل عمل النموذج الداخلي وكيف يرتبط بالعالم. لكن فرد آخر قد يعامل نفس النموذج كصورة مفصلة للواقع بتفصيلاته وعلاقات الاتصال بين مكوناته وبعضها البعض. وهناك صور عديدة متنوعة للتعامل مع النماذج ما بين هذين النقيضين. مثلا فرد ثالث من الممكن أن يعامل النموذج على أنه يصف بعض سمات الواقع لكن بعضها فقط وليس كل شيء في الواقع. الفرق ما بين النماذج والنظريات المعبر عنها لغويا قد يكون مهم جدا في فهم التقدم في العلم. كثير من النظريات العلمية القديمة تم استبدالها الآن، وأحيانا إن نظرنا لفشل تلك النظريات نتساءل كم منها كان صحيح وأي من المصطلحات اللي استخدمتها كانت فعلا بتشير لأي شيء في الواقع. لكن لو أعدنا صياغة النظريات القديمة في صورة نماذج نجد إن النموذج يحتوي على بعض التكوينات والتركيبات الصحيحة من وجهة نظر النظريات اللاحقة. مثلا في نظرية القرن 19 عن الإيثر كان لها تركيبات جيدة بالرغم من أن فكرة الإيثر نفسها ظهر لاحقا أن ليس لها وجود. على أي حال بعض الفلاسفة بيعتقد أن حتى نستطيع أن نقول أن نظرية ما صحيحة هو أن نؤكد أن هناك ارتباط ما بين النظرية والعالم، الفكرة اللي معروفة بنظرية التوافقية للحقيقة The Correspondence Theory of Truth، الفكرة اللي بتعد بديهية جدا بالنسبة لغالب البشر حول مفهوم الحقيقة. ارجع لحلقة إشكالية الحقيقة. لو الفكرة دي صحيحة إذن من الممكن أن نستخدم مفهوم الحقيقة عند تحليل اللغة العلمية وعلاقتها بالواقع. والبعض الآخر جادل أن مفهوم الحقيقة غير مناسب للتطبيق بهذا الشكل. الصواب true كلمة تستخدم للإشارة إلى الاتفاق أو الاختلاف مع الآخرين وليس لوصف علاقات حقيقية بين اللغة والعالم، أي بدلا من الإصرار على أن المصطلحات العلمية النظرية تشير إلى وجود ما وبالتالي حقيقة النظرية العلمية تعتمد على الوجود المادي لهذا الكائن، الحقيقة داخلية منطوية على العادات التقاليد والاتفاقات الضمنية داخل الجماعة العلمية. مثلا احنا بنستخدم مصطلح زي كش ملك في الشطرنج بشكل اعتباري بناء على الاتفاق السائد لهذا الاستخدام، او لما بنقول ان السودان تقع على الحدود الجنوبية لمصر لا توجد في الواقع حدود لكنها فكرة ضمنية متفق عليها بين البشر. في الواقع بعض الفلاسفة بيجادلوا ان بعض ان ما كانش كل الحقائق من هذا النوع وبالتالي قابلة للتطبيق في كافة مجالات الحياة. إذن بقبول تلك الصورة من الممكن ان نجادل ان الحقائق لا صحة لها خارج اطار ما اتفق عليه البشر. على اي حال فكرة ان النماذج هي تمثيلات حقيقية ودقيقة للواقع ليست بدون اعتراض او نقد. البعض جادل أن النماذج سواء كانت لغوية، رمزية، رياضية أو غيرها ستكون دايما خاطئة. ده الموقف المتطرف اللي اتخذه فلسفة ما بعد الحداثة Postmodernists. الفكرة اللي هنعود لمناقشتها بالتفصيل مستقبلا في حلقات سلسلة ما بعد الحداثة Postmodernism. معرفتنا بالعالم تجريبية في الأساس، لكن لو تلك المعرفة نتاج وسيط ما بيننا وبين العالم وهو الأفكار، إذن كيف نستطيع أن نجزم أن تلك المعرفة حقيقية ومستقرة؟ الفكرة دي أدركها ديفيد هيوم في القرن 17 وجادل أن بالرغم من أن لا يوجد أمامنا اختيار غير التظاهر بأن هناك عالم خارجي إلا أن هذا الاعتقاد غير قائم على أي مبرر عقلاني. وشفنا إزاي بيركلي حاول حل الإشكالية دي بإنكار وجود أي أشياء في الواقع بجانب الأفكار. كل شيء ما هو إلا أفكار وانطباعات ولا وجود له مستقل عن وجودنا. وبعض الفلاسفة اليوم بيدعي أن تلك الرؤية مناسبة جدا للتفكير في الكائنات الغير مرئية اللي بيدعي العلم وجودها زي الإلكترونات وغيرها. الفيلسوف الفرنسي أوغيستو كومت جادل أن المجتمعات بتمر بثلاث مراحل أساسية لتكوين المعرفة: مرحلة لاهوتية theological، مرحلة ميتافيزيقية metaphysical، ومرحلة علمية scientific. في المرحلة اللاهوتية الناس بتلجأ لتفسير الظواهر زي البرق، الرعد، والفيضان، والأمراض وغيرها من خلال اللجوء لفكرة موجود أعلى لا متناهي زي الله أو الأرواح أو السحر. أما في المرحلة الميتافيزيقية بيلجأوا لتفسير الظواهر من خلال قوى غير مدركة أو قبلة للملاحظة زي الجزيئات. وأخيرا المرحلة العلمية بيصل لها المجتمع عندما يتخلى عن اللجوء لأشياء أخرى لتفسير الظواهر وطبيعة الكائنات. بصورة أخرى، هدف العلم ببساطة هو التنبؤ بالظواهر كما هي، والواقعية العلمية مدرسة فلسفية قائمة على ثلاث التزامات فلسفية أساسية: التزام ميتافيزيقي حول وجود عالم خارجي مستقل عن العقل البشري من كائنات قابلة وغير قابلة للملاحظة، التزام لغوي للتفسير الحرفي للنظريات العلمية والنظريات التوافقية للحقيقة، وأخيرا التزام معرفي بأن أفضل نظرياتنا العلمية الحالية هي تقريب للحقيقة وترصد بنجاح وجود الكائنات الغير قابلة للملاحظة في الواقع. القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة بتصرف عن قصة فيلم الخيال العلمي الأمريكي الفرنسي المشترك لوسي، اللي قامت ببطولته الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون، نورمان فريمان، وعمر واكد سنة 2014. من خلال قصة الفيلم حاولت أرسم لك صورة خيالية فيها أمكن لإنسان أن يدرك طبيعة الواقع كما هي ويرى مكوناته المجهرية الغير قابلة للملاحظة. صورة خيالية فيها الواقعية العلمية هي حقيقة الواقع، الكائنات النظرية المجهرية الغير قابلة للملاحظة أو الإدراك لها وجود حولنا في بعد آخر للواقع بعيد المنال عن قدرتنا البشرية، لكنه مازال الحقيقة الخفية عن الحواس اللي بيساعدنا العلم في كشف الغطاء عنها مع كل نظرية واكتشاف علمي جديد. ودلوقتي فكر في النظريات العلمية اللي درستها في طفولتك وكائناتها العجيبة: ذرات، إلكترونات، موجات، خلايا وفيروسات. يا ترى هل فعلا هناك وجود حقيقي لهذه الكائنات في الواقع؟ وإزاي نتأكد من وجودها إن كانت غير قابلة للملاحظة أو الإدراك؟ هل العالم هو الصورة الظاهرية المدركة؟ أم أن هناك صورة أخرى خفية بعيدة عن قدرتنا الإدراكية؟ يا ترى ما هي مهمة وهدف العلم؟ وهل هناك وجود لواقع مستقل عن إدراكنا العقلي؟ أم إن الوجود مجرد نسيج عقلي بشري؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية هنكمل رحلة بحثنا في أعماق فلسفة العلم وعجائب الواقع والوجود بين العلم وما وراء الطبيعة، عن قوانين نظرية التفسير، السببية، التوحيدية، قوانين الطبيعة والاستدلال بأفضل تفسير. هنتفلسف المرة الجاية. من دلوقتي للحلقة الجاية، عيش الحياة بفلسفة.